Yeah, I'm West Shore. Yeah, I'm West Shore. I think you're on the road. جاب بطريقة غير مباشرة مرة الدكتور ازاي كان حالة بايلاترال نيزر بوليس في البروبلم سولفي وقال له ايه السيكولي اوف ذيس ديزيز يعني ايه سيكولي ماوث بريدنج وانت بقى الكومبريشن بتاع الماوث بريدنج العيال ما فهموش السؤال ده انا بترجع الدفعة ما فهمش السؤال انه بايلاترال نيزر بوليس وبالتالي بايلاترال نيزر اوبستراكشن وبالتالي ماوث بريدنج السيكولي بتاع البايلاترال نيزر لو مناخيرك اتقفلت هيتنفس منين؟ من بقك طيب الماوث بريدنج بقى شوف البنت الحلوه دي بتتنفس من بقها تمام طيب الاسباب بتاع الماوث بريدنج البايلاترال ليزر اوبستراكشن انتهى الموضوع انتهى الموضوع المنظر ده شفته امبارح انا كل شغلي بجد فالمنظر ده شفته امبارح بنت جايه من المنصوره عامله كده 12 سنه كده اهو اقول لباباها ومامتها البنت اللي بتشخر وهي نايمه يقول لي ابدا تقول ده انا اقسم لك اللي بتشخر يبقى انتوا ما بتشوفوهاش واحده زي دي مش هتشخر داخله لك فاتحه بقها كده انت فاهم؟ ولا لا لا ولا بتفتح بقها وهي نايمه كمان وعندها ضبه قد كده ناديه كيم انت فاهم؟ ما ينفعش يعني الافكت يبقى لو قال لك الكوزس بايلاترال ليزر اوبستراكشن وتقول الاسباب الافكت بقى الافكت يا دكتور مايكل او اسمها الكومبليكيشنز اوف ماوث بريدنج احنا هنتكلم بلغه الاسنان دلوقتي كومبليكيشن اوف ماوث بريدنج واحد فتح بقه تمام ايه اللي هيحصل له؟ لا هي اي ان تي كومبليكيشنز ولا هي جنرال كومبليكيشنز جنرال كومبليكيشنز اديلها لي لثالث حصه في الفارس ازاي يا دكتور جنرال كومبليكيشن يعني؟ الله مش مناخيره مقفوله فبيشخر فالاكسجين اللي داخل قليل لما الاكسجين يقل السو2 يعلى يقوم الهارت يحاول يعوض الضغط يعلى يقوم يموت وهو نايم ممكن ممكن تجيب صدى ده فدي ستة كومبليكيشن ما تذكرهاش دلوقتي معايا هنذكرها هناك نيجي بقى للاي تي كومبليكيشنز العضو الذي لا يستخدم يضمر دلوقتي المناخير اتقفلت تمام ما عادتش بتستخدم الماوس ولا بيستخدم اذا يجي له نيزل كومبليكيشن السات خمس السات ساينوسايتس وراينايتس ليه؟ السيليا دمرت اتروفي السيليا يجي له ساينوسايتس وراينايتس تمام؟ ساكلينج ديفيكالت ان انفانت دكتور مايكل واحد مناخيره مقفوله هيعرف يرضع؟ مش هيعرف يرضع لانه بيتنفس من بقه ده يتخنق سبيتش ديفيكالت مين ذا بروبايس راينولانيا افيرتا او هايبونيزاليتي فاكرها؟ الريزونانس راح مناخيره مقفوله هايبونيزاليتي او راينولانيا افيرتا راينولانيا كروزا انا اسف راينولانيا كروزا معايا؟ طيب سنورنج اللي هي ده انا عملتها دي راينولانيا كروزا سنورنج اند سليب ابنيا طبعا يشخر بالليل وهو نايم وسليب ابنيا يتخنق الابنيا اللي هي كده بص السنورنج اهو الابنيا يروح قطع النفس خالص ومره واحده يروح عامل كده اظن بنشوفها عند ناس التخان معاه كلهم عندهم ابنيا يبقى سنورنج اند سليب ابنيا سميل ديس اوردرز مناخيره اتقفلت مش هيشم اورال اند فارنجيال الهواء داخل على الماوس هينشف هيعمل انفكشنات معاه وبالتالي دراي ماوس انفكشن اوف تيث دنتال كيريس يعني فارنجيتس تونسلايتس وهكذا لارنجيال اند بولموناري الهواء بيدخل ساعه على الليكس لارنجيتس على الالبويراي يا جماعه فائده الانف تدفئه الهواء ده شربوه ببخار الماء ما عادش في انف وبالتالي الهواء يدخل دراي وسائع فيحصل برونكايتس ونيومونيا ولارنجيتس وهكذا فيجن شيست صدر الحمامه اللي منكم غاوي ياكل حمام مفيش فيها غير فص الصدر بس فاكر يا احمد الصدر هو اللي قابل كده فسموا الماوث بريدر ده هيجي له فيجن شيست لو طفل ليه بقى لان مناخيره مقفوله فبيعافر علشان ياخد هواء الدايفرام بيكونتراكت جامد علشان يعمل نيجاتيف انتر تراسك بريشر فالدايفرام لما يكونتراكت يشد على اللور كوستال مارجن فالاسترنم تقب على قدام ده يرجع لورا فده يقب لقدام وصلت المعلومه فسموه صدر الحمامه بيجون شيست طبعا الشيست ليه كذا شكل منها البيجون البيجون ده لما يكون في ابر ايوي اوبستراكشن والشيست بتاع الطفل لسه سوفت البول لسه سوفت فالدايفرام لما يشد اللور كوستال مارجن يروح لتحت فالاسترنوم تقب تمام ده البيجون شيست ادينايت فيشلز زي الممثله ايه اللي انا ذكرتها دلوقتي هو ده اكبر اكزامبل للادينايت فيشلز تمام طبعا مش هنشرحه الشكل واضح تمام وغالبا هنقوله النهارده لان ده واحده من الشرح بتاع النهارده. الادرينال فيشز سبع نقط يتذكروا من الفاج، سبع نقط يتذكروا، مش هتسيبها له كده يا دكتور محمد. جنرال كومبليكيشنز، ايه جنرال كومبليكيشنز دي بقى؟ اللي هي اللي انا قلتها، هايبوكسيا والسي او 2 عالي ويجي له سادن ديث وهكذا. سميث ديس اوردرز، انت علشان تشم لابد من توافر ثلاث عناصر. ايه هما الثلاث عناصر؟ الماده اللي بتشمها كلها ريحه، ما تكونش ميه، الميه مالهاش ريحه، يبقى نمبر 1 الماده اللي بتشمها كلها ريحه، ده نمبر 1. نمبر 2 الاولفاكتوري ميكوزا اللي هنا تكون ايه؟ هيلثي ومويست. ما تكونش اتروبيك رايلانس، دراي كراستيشن، انت فاهم؟ لا، تكون هيلثي ومويست. مويست ليه؟ لان البارتكل بتطير في الهواء وتروح تدوب في الفلويد اللي هنا. يبقى لازم تكون هيلثي ومويست، معايا؟ يبقى هيلثي ومويست والفاكتوري ميكوزا. دي الاولفاكتوري نيوروبيتيريا، خلي بالك. والشرط الثالث ان الاولفاكتوري فيلمنت، انا اتكلمت عن الاولفاكتوري ميكوزا، الاولفاكتوري فيلمنت تكون هيلثي وانتاكت مع الاولفاكتوري بالب، مع الاولفاكتوري باثواي، انت فاهم؟ لو الاولفاكتوري باثواي اتقطع ما يعرفوش، والى الان ما يعرفوش الاولفاكتوري باثواي رايح فين، ده كلها تيوريز، ما يعرفوش انت بتشم ازاي، انت فاهم؟ اميجدالويد على مش عارف ايه. فاذا لابد من توفر ثلاث عناصر، الماده اللي بتشمها كلها ريحه، الاولفاكتوري ميكوزا تكون هيلثي ومويست، الاولفاكتوري فيلمنت اند باثواي يكون انتاكت، تمام؟ التايبس اوف ديس اوردر، التايبس اوف سميل ديس اوردر، يا اما ما تشمش خالص، انوزميا ان مفيش اوزميا اللي هو شم، نو سميل، يا اما حاسه الشم قلت، هايبوزميا ديمينيوشن هايبو، معايا؟ طب ما هو الاثنين حاجه واحده، حاسه الشم دي اللي عنده بالتدريج ممكن في الاخر يفقدها، المهم اعتبر ده يا اخي مايل وده سيفير مثلا يعني، يبقى الاسباب واحد. امتى ما تشمش؟ لو مناخيرك اتقفل، بس فيري سمبل، لو الناحيتين مقفولين هتشم بقك، معايا؟ طيب يبقى انترانيزال كوزس، اسباب في النوز، ممكن يا دكتور اسباب في السكال بيز كرينيوم، كرينيال يعني سكال، كريبريفورم بيت اتكسر ومزع الاولفاكتوري فيلمنت، ممكن يا دكتور اسباب انتراكرينيال هنا اهو دايس على الاولفاكتوري بالب، معايا؟ يبقى اذا انترانيزال كرينيال انتراكرينيال، الانترانيزال كل اسباب البايلاترال نيزر اوبستراكشن زي الالرجيك نيزر بوليبس. الديفيتد سيبتوم صعب يعمل انوزميا لان ما بيسيبش كومبليت على فكره، تمام؟ وان كان لو كومبليت هيعمل اي بايلاترال نيزر اوبستراكشن تعمل. يبقى كل اسباب البايلاترال نيزر اوبستراكشن. اتروفيل الاولفاكتور ميكوزا زي الاتروفيك راينايتس، يبقى اوبستراكشن اتروفيل الاولفاكتور ميكوزا، انا براجع الاسباب معايا؟ او بريفرال نيورايتس اتروفيل الاولفاكتور فيلمنت، يعني اتروفيل ميكوزا اتروفيك راينايتس، اتروفين الفيلمنت، تمام؟ بريفرال نيورايتس، بريفرال نيورايتس لو واحد عنده دايابيتس او جاله ورد، فاكر لما قلت الانفلونزا او الكومن كولد ممكن تعمل بيرمننت انوزميا؟ يعني اذا انا رجعت الاسباب وقلت يا سده المناخير يا الاولفاكتور ميكوزا اتروفيك يا الاولفاكتور فيلمنت نيورايتس. وهنا نتذكر الاتروفيك راينايتس، الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه جوزها، هي مش شامه اتروفين الفاكتور ميكوزا. الكرينيال فراكشر بيس اوف باسكال ومزع على الفاكتور فيلمنت او برين تيومر زي الفرانتال لوب تيومر، فوستر كينيدي سندروم في الرمض، ده جالي سؤال وانا في سنه رابعه، فوستر كينيدي سندروم ده فرانتال لوب تيومر وبيدوس على الفاكتور بالب عشان بيعمل اوبتيك اتروفي وهكذا، ده هتاخدوه في الرمض، تمام؟ كاكوزميا، كاكوزميا الكاكا يعني ريحه وحشه، فاهم؟ فكاكوزميا واحد شامم ريحه وحشه في مناخيره، من هذا الشخص اللي يشم ريحه وحشه في مناخيره؟ اللي عنده اوفنسيف ديستشارج، معايا؟ يعني اللي عنده اوفنسيف ديستشارج ولا يشم ريحه وحشه في مناخيره؟ سنسيشن اوف باد سميل، مين؟ مين اللي عنده اوفنسيف نيزال ديستشارج؟ غلط، فورم بودي ساينسايز اوف دنتال اوريجن، لا الاتروفيك رانايز غلط، لا الاتروفيك رانايز مش شم، يبقى الفورم بودي وساينسايز اوف دنتال اوريجن اللي هي جرو انترال فيستولا وخلافه، معايا؟ يبقى اذا ما تقولش فيها اتروفيك رانايز، ما عندوش كاكوزميا اصلا، ده عنده انوزميا. اخيرا باروزميا، بيرفيرتد سنس اوف سميل، بيرفيرشن يعني كاذب، احساس كاذب بالشم. بيرفيرتد سنس اوف سمال. واحده يا دكتور محمد بقره ممكن انت تكتشف الموضوع ده ليتر اون، يقول لك ايه؟ واحده حامل بتتوحم على فراوله في موسم ما مش موجود في الفراوله. انت فاهم؟ ده احساس كاذب بالشم، تقول لك تقول له انا شم ريحه مش عارف ايه، انت فاهم؟ هو ده احساس كاذب بالشم. ما اعرفش ليه الحوامل في مصر بس. تمام؟ لكن الطبيعي الهستيريا والابيبسي. انت فاهم؟ فاهم يا دكتور مايكل؟ تمام؟ طيب يبقى ده باروزميا، الله اعلم سببه ايه، ممكن هيستيريا. والإبليبس على فكرة معروف إن أثناء الأتاك بيشم ريحة معينة في مناخيره، وقت ما بقى حلوة وحشة الله أعلم ليه، تمام؟ ده عبارة عن هيستيريا أو هلوسينيشن بتاع الشم، يبقى ده باروزميا، إحساس كاذب بالشم. بروكتوزيس، بروتروجن أوف أيبول يا محمد، بروتروجن أوف أيبول، العين جحظت. هو أنت بتعرف البروكتوز إزاي الأول؟ النورمال الأبر أيليد بيغطي الأبر 1/6 السدس اللي فوق من الكورنيا. لو الكورنيا كلها ظهرت وبياض الكونجكتيفا ظهر يبقى ده بروكتوتيك اي. ده الفيري سمبل ميثود. في طبعا ثلاث طرق، انا مش عايز ادخل في موضوع الجراحه، انا هشرح فيري سمبل. البروكتوزيس لو سالك قول له نورمال الابر ايليد بيغطي السدس اللي فوق، لو كل الكورنيا ظهرت والبياض بتاع الكونجكتيفا فده بروكتوتيك اي. ممكن تحط مرايه رولر تيست وتشوف العين جاحظه ولا لا، ممكن تبص من ورا راس العيان، ممكن حاجات كتير قوي مالناش دعوه بال، كفايه قوي واحد. طيب امتى العين اهي الايبول اهو؟ متى هذه الجوهره تبص لقدام؟ شوف انا بقول ايه؟ تبص بروتروجن. عليكم السلام. ماشي بروتروجن. خلاص؟ انا بتاع اي ام تي فهبتدي باسباب الاي ام تي وهي الكومن المور كومن. يعني البروكتوز ده يا اولاد موضوع اي ام تي اصلا مش موضوع رمض. يعني بتاع اي ام تي بيعالجه، فاهم؟ اسباب في الساينسز. كان عندي الثلاث اللي قبل اللي فات ولاد عنده فانجر ساينسز وبروكتوزيس. مجرد ما خلصنا العين فش الثاني. تمام؟ اسباب في الساينسز وتزق العين. تمام؟ بس سمع معايا. الماكسيلاري ساينس يزق فين؟ ابوردز. الاثمويد لاترال. الفرانتال داونوردز لاترال. خلاص؟ يبقى هو ده. ايه في الفرانت ايه في الساينسز؟ ميوكوسين ممكن الفرانتال يجي فيه ميوكوسين وتيومر. تمام؟ الاثمويد في ميكوسيل وتيومر وكومبليكيتد ساينوسايتس ابسس معاه. الماكسيلاري ساينس يجي فيه تيومر ما يجيش فيه ميكوسيل، خلي بالك كلهم يجي فيهم فانجر ساينوسايتس معاه. كوزس في الاوربت، اسباب في الاوربت اتسيلف. لو اسباب جوه الاوربت غالبا البروكتوز هيبقى فورورد. فورورد بروكتوز زي ايه؟ ريترو اوربيتال هيماتوما، اوربيتال سيلولايتس، اوربيتال ابسس. تمام؟ بس ما يكونش سببه حاجه لاترال ولا فوق ولا تحت. يبقى ده فورورد او اوربيتال تيومر زي ما قلنا. يبقى فورورد بروكتوزيس. نيجي بعد كده بروسس في لاكريمال جلاند. هي لاكريمال جلاند فين؟ لا دي لاكريمال ساك. ده اباف اند لاترال للاي بول هنا. اللاكريمال ساك هي اللي هنا. ميديال للاي بول معايا في اللاكريمال فوسا. اللاكريمال جلاند هنا. تزق العين فين لما تكبر؟ العكس ده ونورس ميديالي. على فكره اللاكريمال جلاند نفس التيومرز بتاع السليفر جلاند. يجي لها بوليومورفيك ادنوما ويجي لها تيومر كل حاجه معايا. يبقى اذا اسباب في اللاكريمال جلاند تؤدي الى داون اند ميديال. كوز في اللاكريمال ساك هنا تؤدي الى لاترال بروكتوزس. زي ايه؟ ده كروستايتس. لاكريمال ميكوسين ممكن، ما هي ساك يجي لها ميكوسين. تمام؟ كوز في نيزوفارينكس. ايه ده؟ النيزوفارينكس اللي ورا هنا يزق العين؟ هيدخل لها ازاي؟ عن طريق الانفيرو اوربيتال فيشر. كوزس في النيزوفارينكس عن طريق الانفيرو اوربيتال فيشر. اشهر حاجه تعمل بروكتوز في النيزوفارينكس انجيوفايبوما. وهنا نتذكر شهيد باشا كان رئيس قسم الاي ان تي في الثلاثينات. ابنه دلوقتي اشهر استاذ اي ان تي في انجلترا بس مش مصري، عمر شاهين معاه. هي ده الساين بتاعته اتعملت باسمه فروك فيس ديفورميتي، وجه الضفدع معاه. الانجيوفايبوما وجه الضفدع معايا. وبالتالي النيزوفاريكس بيعمل فروك فيس اللي هي العين جحصه، فاهم الكلام؟ وصلت العين ازاي؟ عن طريق الانفيرو اوربيتال فيشر. يبقى احفظ الانفيرو اوربيتال فيشر. ممكن كانسر؟ بس الكانسر ده هيعمل اروجن للبون ويزوق العين. كافيرما ساينس ثرومبوزس خدناها. الكافيرما ساينس ورا الاي بول مش كده؟ لما يحصل له ثرومبوزس والدم يتجلط ويبقى انفليت ده يزوق العين وممكن يبقى بالسيتنج. ليه؟ لان جواه مين؟ internal carotid artery. الانترنال كاروتيد عندك فكره يا دكتور عمر ان الانترنال كاروتيد ارتري جوه كافيرنس ساينس؟ طبعا. فالدم اتجلط، فلما اتجلط نشف، تمام؟ الدم اللي جوه كافيرنس ساينس، فيقوم الكاروتيد يقعد يزق الحبل ده. قبل كده كان الدم فلويد فما كانش بيزق، بقى دلوقتي في كورد ناشف فبقى يزق معاه، وبالتالي ممكن يؤدي الى بالسيتنج بروكتوزيس. وهناك اسباب اخرى للبالسيتنج، ولكن احنا بنقول هو ده كمان السايرم ثرومبوز. اندوكراين الكوزس بقى ثايروتوكسكوزس. بس ده اكزوفثالموس الناحيتين، ولكن ما هو بروكتوز برضه. الاكزوفثالموس غالبا بايلاترال. دا اتفقنا على كده. البروكتوز غالبا يونيلاترال بس برضه يتقال. وليه الثيروتوكسكوزس تعمل اكزوثرموس؟ انت بوديس اسمها ايه؟ لا لونج اكتنج ثيرويد ستيميليتور. فاكر الريسبتورز اللي في الريترو اوربيتال فات ويحصل لها هايبرتروفي وبروتوجن؟ وعلى فكره ده دكتور الانتي في عليها برضه بيدخل يشيل فات من ورا بالمنظار، هنقولها دلوقتي، بيدخل يشيل فات من ورا الايبول بالمنظار وبيعيد فيش تاني. خلاص يبقى الثيروتوكسوس او الاكزوثرموس ده انا هقولها لسه في الهيدن بلاك. خدنا كل الاوبريشنز ما عدا الاندوسكوبك سنة السيرجري صح؟ انا طبعا متضايق ان انا بشرح حصه امبارح النهارده، المفروض نشرح حصه النهارده على طول. يا دكتور عمر ميزه الاندوسكوبي، اهم عمليه في النوز هي الاندوسكوبك سنة السيرجري تمام؟ لو انت ما عندكش وقت ومش عايز تقرا عمليات النوز اقرا عناوين بس ميزه الاندوسكوبك سنة السيرجري او ميزه الاندوسكوبي اقرا الديتيلز معايا؟ لانه مهم. النيزا الاندوسكوبي هو ده نيزا الاندوسكوبي. هو ماسوره حديد ولا كاوتش فليكسبل؟ حديد. التاني الفليكسبل اللي انتوا شفتوه احنا بنعمله احيانا في العاده الخارجيه وايه وايه ده الفليكسبل وهناخده بالفارنكس واللارنكس. اما ده ريجيد يبقى ده دايركت فيجواليزيشن اوف ذا نوز اند ذا ساينسز. مش الساينسز، الاوبننج اوف ذا ساينسز الاوستيا الميتاس معايا؟ يبقى بشوف النوز والاوبننج بتاع الساينسز دايركت ولا بمرايه؟ دايركت بعيني يا اما بكاميرا بوصلها واشوف معايا. يبقى ده دايركت فيجواليزيشن اوف ذا نوز اند ساينسز اللي هي الاوبننج بتاع الساينسز باي ذا نيزال اندوسكوب. ايه نوع الاندوسكوب؟ ريجيد حديد ريجيد ليه سبيشال انجل وسبيشال دايمتر. يعني ايه سبيشال انجل وسبيشال دايمتر؟ طبعا اللي منكم حضر عمليات فاهم الكلام ده كويس قوي. سبيشال انجل يا زيرو يا 30 يا 70. في طبعا 45 دلوقتي وفي 90 وفي يعني بداوا بس ده الكلاسيكي. ازاي؟ زيرو الانجل دي كده فتبص على قدام الحته دي تمام؟ زيرو 30 الانجل دي كده تبص على فوق سنه 70 الانجل دي اكبر تبص على فوق خالص. فهمت الكلام؟ يبقى ده على حسب الانجل. الزيرو تبص على قدام، ال 30 تبص ب 30 دجري، ال 70 تبص ب 70 دجري. معايا؟ وصلت يا عبد الرحمن؟ تمام، طيب. يبقى ده سبيشال انجل. طبعا وعلى فكره علشان احنا ما نغلطش كجراحين ملونينهم. يعني مثلا دي حاطين الشريطه هنا خضراء. الثاني حاطينها حمراء وهكذا، معايا؟ خلاص، يبقى ده الانجل. الدايمتر 2.7 من 10 و4 مللي ده ستاندرد، ال 2.7 من 10 بتاع الاطفال، ال 4 مللي ده بتاع الكبار اللي انت شفتونا في العمليات ده 4 مللي. انا عندي 1.9 1.9 من 10 علشان انا احيانا شغال على بيبان صغيرين قوي، بس ده مش كلاسيكي. معايا؟ وفي اصغر من كده كمان. الكلاسيكي 2.7 من 10 و4 مللي. تمام؟ طيب نيجي بقى للانديكيشنز. امتى تعمل نيزل اندوسكوبي؟ دكتور انا هتكلم كلام جنرال دلوقتي، جنرال ميديسن. سنجرح عامه بطن عامه اي حاجه. انا رايح اعمل منظار النهارده على المعده، ليه يا دكتور؟ هيعملوا لك منظار حاجه من اثنين، يا يشخصوا لك مرض يا يعالجوا لك مرض، دايجنوستيك او ثيرابيوتيك. اصل انا عندي ديسبيبسيا وحرقان في فم المعده مش عارفين السبب، يبقى هيعملوا منظار علشان يشخصوا. اصل واحد عنده اسوفيجيال فاريسز هيحقنوها له يبقى ثيرابيوتيك. اي منظار في الدنيا في الجسم كله يا للتشخيص يا للعلاج، دايجنوستيك او ثيرابيوتيك. الثيرابيوتيك بنسميه على بعضيه اندوسكوبك سنس سيرجري، وان كانت تسميه غلط هقول لك ليه دلوقتي علشان الراجل بتاع المنظر اللي في الاسم. الاول دايجنوستيك. الدايجنوستيك الراجل ده اهو العين ده مش نايم بنج ولا حاجه، ده بنج موضعي. طبعا انت شفتنا احيانا بنعمله من غير بنج اصلا معايا؟ طبعا من غير بنج ولا حاجه. الفليكسبل بيوصل هنا اهو بعمله من غير بنج احمد، انت فاهم؟ احنا فاضيين نقعد نرش بنج وبتاع. بس السؤال اللي اتسالته البنت اللي جابت 200 من 200 في الاي 200 كان اكسترا ديورال فاكر؟ جرانوليشن وتشد في الاير. وكان تاني سؤال ده ازاي تعملي دايجنوستيك نيزال اندوسكوبي؟ اولا هستخدم انهي منظار للدايجنوزس؟ عيان جاي لك عيادتك تستخدم له زيرو ولا 30 ولا 70؟ طبعا زيرو لان ده دايجنوستيك هتبص قدام انت عايز تبص فوق وتحت هو بولب عمال تشيل من هنا ومن هنا ومن هنا الزوايا المختلفه دي للجراحه اما انا مجرد هبص تشخيص يبقى زيرو تستخدم ال 4 مللي ولا ال 2 و7 2 و7 لانه صاحي عشان ما يوجعوش احنا طبعا بنستخدم ال 4 فاهم يبقى البيست اندوسكوب الزيرو 2 و7 علشان ما يوجعوش ولكن لو استخدمت ال 4 ده مش غلط يعني مش غلط احنا بنقول علشان العيان يبقى مرتاح قبل ما اعمل اندوسكوبي تعمل ايه تجيب بيس اوف جوز حته شاشه تجرقها زيلوكين ادرينالين زيلوكين لوكال انابيتك زيلوكين 2% تمام في تركيزات مختلفه 2 او 4 2% زيلوكين ده اللي هو الليدوكين يا جماعه بينج موضوعي تمام وسالاين ادرينالين ادرينالين بازو كونستريكتور معايا علشان يحصل دي كونجيشن او ما اعرف اشوف وما يحصلش بليدنج خلاص طيب ال ايه الانديكيشن اوف بعد ما قلنا الدباجه ازاي تستخدمه ايه الانديكيشن بتاع الدايجنوستيك نيزل اندوسكوبي كل ما شئت كل اللي هتقوله صح انت بتعمل منظار امتى علشان تشخص تمام واحد عنده راينوساينوسايتس عايز اعرف الديستشارج كان جاي منين فاكر نيزل اندوسكوبي ديستشارج في الميدل ميتس يبقى الانترو جروب ديستشارج في السيرو ميتس وسيرو ايتمويدايتس ديستشارج في السيرو فاكر الكلام ده طيب يبقى راينوساينوسايتس عايز اعرف الديستشارج فين كرونيك نيزل اوبستراكشن انا عندي عيانه بكره عندها حوالي 25 ل 30 سنه مش متخيل التشخيص ايه يونيلاترال كوينا اتريزيا تخيل مشابهها لغايه 25 وممرضه 25 30 سنه والناحيه واحده اللي بتشتغل راحت لاحد الدكاتره العظام يعمل لها عمليه قال لها ديليتد سيكتور او مش عارف قال لها فرق ما اعرفش قال لها ايه دخلها اوضه العمليات اكتشف انها كوينا اتريزيا رغم صحيها طب ده لو كان عمل منظار من البدايه وهي في العياده قبل ما يدخلها العمليه كان عارف انها كوينا اتريزيا معايا؟ طيب يبقى اذا كرونيك نيزا اوبستراكشن علشان اشخص ايه سبب الاوبستراكشن لو كانت الاكسترو بارت اوف ريسبتر بويد لو كان مش عارف انت فاهم؟ طيب سي سي فراينوريا واعمل له ايه قبل ما اعمل له الانذار؟ انترابيكال داي فلوريسين فاكر؟ فاكر الكلمه دي؟ علشان اعرف السايت اوف ليكج فاكرين يا اولاد؟ علشان ادخل اقفله ايبستاكسس فاكر امبارح؟ عايز اشوف مكان الدم يبقى ده تو ديتكت السايت اوف ليكج تو ديتكت السايت اوف بليدنج واضح الدرايه؟ تمام دكتور فرام بودي هيدن اريا فاكرين البنت بتاع كليه التجاره اللي كان المغناطيس وقع جوه مناخيرها وما عرفتش اطلعه؟ شفته بايه بالمنظار؟ يبقى اذا بص مش اي فرام بودي فرام بودي ان هيدن اريا انا مش شايفه بالانتيرو رايوسكوبي او مع بلونيزال اندوسكوبي فولو اب افتر نيزال اوبريشن ليه الدكتور اليمني لما جالي عيادتي وقال لي انا مسافر بعد يومين رفضت اعمل له العمليه؟ انا خايف من اديشن يبقى لازم يجي لي بعد العمليه كل يومين اعمل له نيزل اندوسكوبي اشوف فيه انترا نيزل اديشن ولا لا لان ده الكومنس كومبليكيشن يبقى فولو اب افتر نيزل اوبريشن اي عمليه مناخير حتى لو ميوكوسيل لازم كل يومين ثلاثه اعمل له منظار اشوف الكونديشن اخبارها ايه الجرح لم ولا لا تمام بايوبسي فروم نيزل اندريزو فرنشيال تيومر هذا المريض المسكين احفظ البروبلم سولفنج دي لو سمحت هذا المريض المسكين عنده 55 60 سنه بيشتكي من يونيلاترال سكريتوروبتايتس ميديا اشك في ايه؟ في يونيلاترال سكريتوروبتايتس ميديا تيومر فين؟ في نيزوفارينج سدوا الاستيكال تيوب انت مكسوفه ليه؟ خليك شارب تيومر في نيزوفارينج قفل الاستيكال تيوب ده بروبلم سولفنج مهمه جدا اي اورد مين ودي يونيلاترال سكريتوروبتايتس ميديا سو نيزوفارينجال كارسينوما عن تمبر اوف اذر ايز فاكر ال ان بي دي؟ تقوم تعمل له ايه؟ دخلت شفت نيزو فارنجيال كارسينوما اخد منها بايوبسي اخد منها بايوبسي يعني لو عنده كانسر في النوز او النيزو فارنجيال مش محتاجه بنجو بين كلي ده مجرد بنج موضعي وادخل بالمنظار اخد بايوبسي يبقى اذا بايوبسي من نيزو فارنجيال او نيزال تيومر زائد في اليونيلاترال سكريتوري اوتيتس ميديا تمام عندك ثمان اسباب اهو للنيزال اندوسكوبي كانديكيشن على فكره ده موصله الكاميرا وبيبص على المونيتور معايا زي ما معظمنا بعمل في عيادات وفي العياده الخارجيه عندنا كده ثيرابيوتيك بقى هو كلام خطا بيسموها اندوسكوبك ساينس سيرجري كل الاساتذه بيسموها اندوسكوبك ساينس سيرجري علشان كده غيرتها في الكتاب السنه دي الى اندوسكوبك ساينس سيرجري ولكن انا اسف كل الدكاتره بيسموها فانكشنال اندوسكوبك ساينس سيرجري تمام؟ ولكن هو كلام خطا انك تسميها فانكشن اسمه اكسترنال سيرجي. فانكشنال دي بتستخدم امتى؟ للساينوسايت سبيس. لما اعمل عمليه بالمنظار للساينوسايت ماتريس. طب واي عمليه في نوز اسمها ايه؟ اندوسكوبك ساينوس سيرجي. اذا الاندوسكوبك ساينوس سيرجي هي جميع عمليات المناظير في الانف. لما تبقى فيس يبقى التريتمنت اوف ساينوسايتس. واضح؟ بس كل الاساتذه في الاس بيعتبروا الفيس هي الاس. انت فاهم الكلام؟ ما عدا استاذ وائل. ما تذكرش اسماء ارجوك. هو ده اللي هيقول لك لا ايه الفرق بين الفيس والاندوسكوبك ساينوس سيرجري. الفيس لعلاج الساينوسايتس. بوسع الكوستي اوف ذا ساينس او مرجع فانكشن تاني. اما الاندوسكوبك ساينوس سيرجري هي ايه عمليه في الانف بالمنظار بما فيها الفيس. وضحت الرؤيه يا جماعه؟ طيب نيجي للاندوسكوبك ساينوس سيرجري. كورونيك او ريكارنت اكيوت ساينوسايتس. ينفع اكيوت ساينوسايتس واحد بقاله صداع يومين ثلاثه اربعه تدخله تعمله عمليه بالمنظار ده يخف ميديكال. لو ريكارنت اكيوت مش اكيوت عاديه ريكارنت اكيوت فاهم؟ طب ما ريكارنت اكيوت هي كرونيك. طب لاحظ ولا لا؟ مش الكرونيك ريميدي الاكيوت اتاك تمام؟ طيب يبقى العمليه هنا اسمها فيس. نيجي بقى بص سبحان الله الفيس لوحديها وكل الباقي لوحديه. تخيل الفيس لوحديها لان الفيس هي اهم عمليه اي ان تي هي الماني ميكنج في الاي ان تي دلوقتي معايا. يبقى الفيس لوحديها وكل العمليات الثانيه بقى اي بي سي دي اي اف 2 2 2 2 1 1 معايا. بص بقى الرجيك بوليفاي والالرجيك فانجل ساينوسايتس بشيلها بالمنظار معايا. انتروكوينال بوليف بشيلها بالمنظار. افتكر معايا ده تجميع احنا خدنا الكلام ده كله معايا. البي بيناين تيومر اوف ذا نوز اند ذا ساينسز اشيله بالمنظار. ينفع كانسر اشيله بالمنظار؟ لازم افتح واشيل السيفت مارجن اشوف رايح فين وجاي منين. كونترا اندكيشن. بص الكلمه كونترا اندكيشن مالجنانت تيومر ما ينفعش. كانسر ما يتشالش بالمنظار حرام عليك. هتسيب له ريمينانت معايا هتسيب له ريزيدوالز وبالتالي هتريكير. يبقى بيناين تيومر اوف ذا نوز اند ذا ساينسز. البلو اوت فراكشر اوف ذا اوربت. ايه البلو اوت فراكشر اوف ذا اوربت ده؟ حادثه عربيه الاي الاوربت فرقعت ام الاي جروب بالاوربت الفات وقع جوه الماكسيلري ساينس بيسموها سانكن اي عين غطسانه. غطست جوه الماكسيلري؟ لسه كان عندي دكتور بياخد عندي درس من حوالي 10 سنين او اكتر بتاع جراحه عامه جالي عمل حادثه عربيه الاوربت الفات داخل على الاثمويد والعين دخلت على الاثمويد. حادثه عربيه تمام بس هو يشغل على المجزيل اكتر على الجرافيتي. ممكن ندخل بالمنظار نرجعها له تاني فاهم؟ ونعمل ريبير للاثمويد نحط له كارتلج من السيبتوم او حاجه فاهم؟ اذا بلو اوت فراكشر. فهمنا يعني ايه بلو اوت فراكشر؟ هي مش عليك ان ديتيلز هي عليك في الرماد مش عليك في الان تي. الاي بولا الاي الاوربت اهي والاي بولا اهو ده المجزيلري ساينس وده الاثمويد. لما كان بوكس او حادثه عربيه ده اتكسر فدي وقعت هنا تدخل بالمنظار ترفعها تاني. واضح الرؤية؟ اسمها بلو اوت فراكشر فرقعت. دكتور جوينال اكليزيا السي بقى كنت بعمل لها ريبير بالمنظار اندوسكوبيك. سي سي برايمريا كنت بسدها بجرافت او فلاب بالمنظار مش كده؟ دي سي ار داكروسيستوراينوسكوبي النيزو راكر مال باك اتقفل عمل داكروسيستايتس تدخل تسلكه بالمنظار. بتوع الرمض هم اللي بيسلكوه احنا ما بنسلكش احنا بنعمل ضغط جديد انت فاهم؟ يعني اللجنه ماسكه اهي ونزل لك المضغط اهو نزل على النوز وده العين ده اتقفل ما نعرفش مقفول منين فاحنا بنروح فاتحين فتحه جديده على النوز فاهم الكلام؟ اللجنه ماسكه هم بيسلكوه وهتاخدوا العمليات دي في الرمض الجديد احنا ما بنسلكش على طول احنا بنفتح ضغط جديد علشان كده تملي في الرمض بتفشل نسبه الفيلير ريت في الرمض تقريبا 100% تقريبا يعني واخد بالك؟ فبيجي لنا بعد كده احنا بنروح عاملين ضغط جديد. طيب يبقى التاكروسيستوراينوستومي وعلشان كده اسمها راينوستومي ان انا بس بفتح راينو ستوما من جديد في النوز راينو نوز ستوما من فتحه جديده. ديو كومبريشن اوف ذا اوربت اند اوبتيك نيرف. فاكره لما قلت لك في اكزوفالوس والفات اتكون ورا ادخل اشيل الفات، الفات كان عامل كومبريشن انا عملت ديو كومبريشن. واحد عمل حادثه عربيه حته عظمه من الاسفينود اتكسرت وضغط على الاوبتيك، ادخل بسرعه شيلها قبل ما يحصل اوبتيك اتروفي من الاسفينود والاثمويد. طب ما دي كومبريشن كانت عامله كومبريشن انا عملت دي كومبريشن تمام؟ طيب الاستاكسس ممكن الاستاكس اوقفه بالمنظار؟ اه بدخل بالمنظار لو بسيرو اكستاكسس واروح اصلح عليه البايبولار دايفيرمي او الليزر. مش قلناها امبارح؟ تمام. فرانتو اثمويدال ميوكوسين كنت بعمله مارسيبيولايزيشن فاكر؟ بالمنظار فاكر يا دكتور مايكل؟ ليه؟ ميوكوسين اهو بفتح الفتحه دي كده اسمها مارسيبيولايزيشن. اه فاكر ولا لا؟ ساك وفتحتها. طيب الان بي دي مش مهمه قوي، دي حاجات رير. السبتو بلاست دلوقتي بتتعمل بالمنظار، اه لو حته صغيره في السبتم بدخل برفع فلاب واعدله. التربينكتومي دلوقتي انا بعملها بالمنظار كلها، ما بعملش تربينكتومي من غير منظار. بدل ما تلبس الهيد لايت وتقعد مش شايف بالمنظار، اعمل بارشل تربينكتومي اللي احنا سميناها بارشل تربينكتومي فاكرها؟ بيتعمل بالمنظار. تمام. الميديال ماكسيليكتومي ده العمليه دي كانت لايه؟ انفكتد بابلوما. يا جماعه الانفكتد بابلوما ولنا الفخر كمصريين اللي مكتوبه باسم واحد مصري. الميديال ماكسيليكتومي لسنه 95 كانت بتتعمل اكسترنال لاترال راينوتومي. سنه 95 جه واحد معانا في القسم وعملها باسمه. كل العالم دلوقتي بقى يعملها اندوسكوبيك، تخيل كل العالم دلوقتي بقى يعملها باسمه اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي، يدخل بالمنظار ويشيل ميديال اورف ماكسيلا، والكلام ده قلناه وقتها. اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي فاكرها؟ قلنا اندوسكوبيك او اكسترنال، وقلت لك الكتاب القديم كان اكسترنال اور اندوسكوبيك، خليناها اندوسكوبيك او اكسترنال. اندوسكوبيك قبل الاكسترنال. تحت الشفه واسلم. دي اللب تحت اللب اهي. فاهم؟ خلاص؟ نيجي للكونترا اندكيشن. اي كانسر ما يتعملش بالمنظار يا جماعه، اي مالجنت تيومر ممنوع منعا باتا بالمنظار. بالمناسبه القانون ده يشمل جميع انحاء الجسم. ما ينفعش المنظار يشيل كانسر، ازاي؟ انا لازم افتح واشوف جاي منين ورايح فين. طيب الكتب اللي كاتبه خطا كومبليكيتد ساينوسايتس لا بيتعمل بالمنظار، الفانجر ساينوسايتس لا بيتعمل بالمنظار معايا. طيب الكومبليكيشنز بقى، كومبليكيشن تموت ميجور، كومبليكيشن ما تموتش ماينور. اعمل اللي انت عايزه يا ابو حميد، ده ماينور معايا او بتحصل كتير بمعنى اصح ماينور. كومبليكيشن تموت، كومبليكيشن اوف انستيزيا ثلاثه ايه؟ يعني ممكن العيان ياخد اوفر دوز من الانستيزيا يجي له كاردك اريست، اريست تمام، يجي له هايبوتنشن اريست معايا. ممكن العيان يجي له انافلاكتيك شوك حساسيه من البنج، انافلاكسس. ايه تاني؟ تمام. ساكسوناي كولين ابنيا، مين عارف الساكسوناي كولين ده؟ بنستخدمه في البنج، ده لازم دكتور البنج يقول لك ادي ساكس، ادي ساكس. ايه الساكسوناي كولين ده؟ بيعمل ريلاكسيشن للمصل علشان اعرف اشتغل، علشان العيان يبقى ريلاكس. تمام. بيعمل باناليسيز للمصل. اه طب افرض المصل ما رجعتش تاني، هي دي الابنيا، ان الانتركوستال والدايفرام ما رجعش يشتغل. علاجه وحش قوي، مش هقوله لك، لما تبقى جراح هتبقى تعرفه. فاهم؟ ساكسوناي كولين ابنيا ان حصل باناليسيز للدايفرام والانتركوستال وما رجعش تاني. انت فاهم؟ خلاص؟ يبقى ده جيت تفوق العيان بارالايزد. طيب برين انجري، ولاد برين انجري سي اس اف رانوريا ومننجايتس، كسرت الكريبريفورم بليتس هيجي له سي اس اف رانوريا ومننجايتس. كاروتيد انجري فيتال هيموريدج، اوبتيك انجري لوس اوف فيجن. مين اللي فاكر القصه اللي قلناها في اول محاضره نونس؟ جراح عظيم قوي عمل عيان، واحد صغير لا جراح عظيم قوي هو اللي موت العيان، خبط الكاروتيد فيتال هيموريدج، بينما دكتور صغير عمل عيان. ده طلع براها وده دخل السجن، فاكرين؟ لو انا بشتغل في السبينويد، لان السبينويد هو الاوبتيك والكاروتيد، فاكر؟ تمام. ماينور بقى مين الشنطوره بقى؟ بتهيألي احمد هو اشطر واحد اللي هيطلع الكلمه دي بقى. والله يا دكتوره مشيره. هو هي في مناين مش عارف تنطقها؟ يا اسف. هي تمام، افهمها كده بقى. خلاص؟ يبقى بس خلي بالك زي ما مشيره نطقتها والنبي. دبل اي دبل اي. انت فاهم؟ مش قاسي كده زي ما انا قلتها. قاسي. طيب الايه انوزميا؟ ايه ده يا مشيره؟ هي انوزميا ماينور؟ يقدر العيل يشتكيكي بعد العمليه؟ يقدر العيل يقول لك انا ما بشمش؟ وش اثبت لي انك كنت بتشم قبل العمليه؟ انت فاهم؟ ما ينفعش على فكره، ما ينفعش يشتكيه، هي ماينور، لانه ممكن يعني اهله هيقولوا لك كان بيشم وهم شافوه بيشم، انت فاهم؟ ماينور بس هو مش عشان كده ماينور الحقيقه، هي ماينور بالنسبه للميديا، لكن فعلا ما يقدرش يشتكيك بعد العمليه ويقول لك ما بيشمش. يبقى انوزميا. ايه اديجن؟ انت عارف ان الاديجن دي اكتر انترا نيزال كومبليكيشن لاي عمليه نوز، مش للاندوسكوب سنة سيرجري بس. ازاي؟ مش في حاجه اسمها السيبتم في النص والتربنت لاترال، عورت السيبتم وعورت التربنت، رو اريا قصاد رو اريا يعملوا ايه؟ فاينيكي اديجن. معايا؟ هو ده، علشان كده دي اكتر الاندوسكوب بتاعك ما كانش معقم، حصل ساينوسايتس او ساينوسايتس رجعت ما فتحتش الاوستيا جامد. ايبستاسيس، هي في عمليه نوز من غير دم؟ لازم تجيب دم، بس مش كده الهيموريدج، مش كاروتيد انجري، ايبستاسيس عادي نقط دم عاديه زي اللي محمد الياباني جابها بعد عمليته. واخيرا ايكيموزيس. يعني ايه ايكيموزيس؟ سبكيوتينيوس اند سبكونجنكتيفال بليدنج هيموريدج. انت عارف يا محمد لما واحد يخبط التاني بالبوكس او يتخبط يجيله بروزس كده وكيموزس، هو ده الكيموزس. طب امتى بقى؟ سبكيوتينيوس كونجنكتيفال. طب امتى بقى؟ لما يدخل يكسر اللامنه باباشيا يلاقي الدم نزل تحت الكونجنكتيفا وعلى الجفن وبتاع، انت فاهم؟ تقفل ال التسكين بتاعه. تعالوا ننزل الاديشن يا جماعه بعد اذنكم. ايه؟ بصوا يا اولاد، باين بتسال على اديشن، ده السيبتوم، ده النيزل سيبتوم، ده الميدل تيربنت وده الانفيرو تيربنت، ده صوره الانتيرونوسكوبي على فكره. الانتيرونوسكوبي شكله عامل كده. انا عورت دي وعورت دي خطا، فاهمه؟ فالسكه ضيقه يلزقوا في بعض، رو اريا قصاد رو اريا. النوز بالذات كاركترايزد بكده. البطن الدنيا واسعه وهكذا، معايا؟ بالذات اليمنيين اللي مناخيرهم ضيقه، على فكره انا بقولها تملي، اليمنيين مناخيرهم ضيقه قوي، بص الواد ده والله كلهم ولا واحد تلاقيه مناخيره واسعه، كلهم قصيرين ومناخيرهم ضيقه. بس جالي واحد اليمن قريب طويل على فكره. طيب اكيد اه اكيد ايه؟ الايه؟ لا لا لا لا مهجر، لا لا مهجر. المهم بص بقى، يعني ايه فيس؟ الديفينيشن خدناه اللي هو ايه؟ انترانيزال جوه المناخير يا مايكل، اندوسكوبيك بروسيديوس، طريقه عمليه جوه المناخير، تمام؟ ان ويتش الديزيز دي ميكوزا هتتشال والهيلت ميكوزا هتتساب. يعني بفتح الاوستيا اوف ذا ساينس؟ اه. يعني برجع الفانكشن؟ اه. علشان كده سموها ايه؟ فانكشنال. طيب تعالوا نرسم الماكسيلاري ساينس اهو، ده الماكسيلاري ساينس، في هنا اديمتس ميكوزا في المنطقه دي، تمام؟ هدخل اشيلها. اذا شلت الديزيز دي ميكوزا فتحت الاوستيا بتاع الساينس اللي هي ميدل ميتال انتروست، فاكرها؟ فاذا رجعت الفانكشن تاني، الفانكشن ايه اللي هو الاريشن؟ رجعت الاريشن تاني، ومن هذا المنطلق سموها فيس. انا مش عايز اشرح التكنيك يا جماعه، صعب التكنيك على سهره معاه، ولكن ككتاب كان لازم نكتبه. معايا؟ خلاص. الادفانتجز هي الديفينيشن اللي هو ايه؟ بايراديكيت الديزيز اللي هو بشيل الديزيز دي ميكوزا وبرستور الفانكشن، برجع الفانكشن تاني، علشان كده اسمها فانكشنال. حد عايز يسالني في حاجه؟ تمت النوز بسلام؟ ايه؟ ما حضرتش غير اول حصه، صح؟ ما انت بتتدلع يا احمد، مش عارف ليه بتتدلع. ايه؟ احضر النهارده اولاد، النهارده انا هراجع النوز كله بروبلم سولفنج في الكليه. النهارده النوز كله بروبلم سولفنج في الكليه، لازم تبقى جاي مذاكر، تمام؟ في السكشن الساعه 9 وربع في العاده الخارجيه يوم الاربع، انا اللي هنزل لكم المحاضره في المدرج، مش مكتوب اسمي ولكن انا اللي هنزل. معايا؟ تعمل لنا الشوط بقى يا دكتور يوم الاربعاء، صح؟ مش المحاضر اللي بيعمل الشوط، رئيس القسم هو اللي بيقوم. هقول حضرتك عارف عادي، انا مش هتعرف معايا. لا والله اقسم بالله ما بعرف، يمكن يوم الاربعاء، انا ما اعرفش. الاربعاء الجاي يمكن. بصوا يا اولاد، فان شاء الله يوم السبت 3/11 بعد العيد هنزل لكم الساعه 12 في المدرج، تمام؟ نراجع المنهج كله. ايه؟ نعم. اه هنشرح المنهج كله بطريقه ام سي كيو زائد بروبلم سولفنج، كذا كذا يساوي كذا. 3/11 على فكره لو حضرتوا الحصه دي هيوفر علينا في حصه القعده كتير قوي قوي يعني حصه دي القعده بتاعتنا دي كانت حصة امبارح نبتدي ان شاء الله حصة النهاردة انتوا بتدخلوا على السايت ولا لا؟ ما حطيتش حاجة لاني مش فاضي ما حطيتش جديد بس هحط لكم سكيورز الاسبوع ده ان شاء الله اكتب السايت ده عندك يا احمد لو سمحت كل يوم دكتور الامتحان فاضي الايه؟ الامتحان فاضي بعد الـ50 تعليق اصل بيني وبينك بفكر اعمله كتاب. طيب خلاص ماشي. بس الوقت مش سامح. انا عايز نوت اي حاجه. حاضر. قبل الامتحان. قبل الامتحان هبسطكم ان شاء الله. هو في اسم عارف ايه؟ عبد الرحمن. نبتدي النهارده موضوع الثروت والثروت معناها فارنكس اند لارنكس. مش فارنكس ولارنكس بس. الثروت معناها فارنكس. تمام؟ اللارنكس قدام والفارنكس ورا. الابر اوسوفاجس والابر تراكيه كل ده اسمه ثروت الابر اوسوفاجس بالابر تراكيه بالفارنكس باللارنكس اسمها ثروت طيب هناخد الفارنكس وبعدين البلت واللارنكس وهكذا والاوسوفاجس اناتومي اوف ذا فارنكس الفارنكس هو الجزء ده يا جماعه البلعوم باللغه العربيه الفصحى البلعوم البلعوم يا دكتور صهيب ينقسم الى بلعوم انفي ورا الانف وبلعوم فمي ورا الفم وبلعوم حنجري ورا اللارنكس ورا الحنجره نيزوفارنكس اوفارنكس هايبوفارنكس ده الكلام العادي مش كده؟ طيب بنقول ده فايبرو ماسكولار تيوب يعني ايه يا دكتور فايبرو ماسكولار تيوب؟ فايبرو ماسكولار يعني ماسل وسراوندد بفاشيا باكو فارنجيا الفاشيا كده تمام؟ يبقى فايبرو ماسكولار تيوب بتكستند من اللي فين؟ من السكار بيز لغايه سي 6 من السكار بيز لغايه سي 6 ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده احنا رجعنا للاناتوم بتاع الهيدا الدنيا انت فاكر الستة سيرجيكال امبورتانس اوف سي 6 كانت اسمها سي 6 ولها 6 سيرجيكال امبورتانس كان اهم واحده ايه في السته ان الفارنكس انتهى وابتدى الاوسوفاجس ان اللارنكس انتهى وابتدى التراكيه مش هو ده اهو نهايه الفارنكس سي 6 نهايه الفارنكس سي 6 وبدايه الاوسوفاجس معايا طيب يبقى فايبرو ماسكولار تيوب بيكستند من السكال بيز من فوق لغايه سي 6 ديفايدد انتو نيزوفارينكس ورا النوز ايه الفتحه اللي بين النوز والنيزوفارينكس الشطار دي؟ كوينا كوينا قدام سي 1 قدام سي 1 اهي سي 1 اهي معايا؟ بينما الاوفارينكس ورا الاورال كافيتي قدام سي 2 و3 بينما الهايبوفارينكس او الاسم القديم بتاعه لارينجو لارينجوفارينكس معايا؟ اللي هو لارينكس يعني لارينجوفارينكس بس لارينجوفارينكس دي ما عادتش بتستخدم راحوا مسمينه هايبو يعني تحت زي ما كان ده زمان اسمه ايبي ايبي فارنكس النيزو ايبي ما عادش فيه ايبي بقى نيزو وده ما عادش فيه هاي اللي هو لارينجو بقى هايبو معايا هايبو فارنكس بس لو قلت لارينجو فارنكس مش غلط ولكن ما عادش مستخدمه قدام من سي 4 لسي 6 بس ده في ريسنج ستيت وانت قاعد لكن وانت بتبدا عمال يطلع وينزل فاهمين الكلام؟ تمام؟ هو في الواقع مش من سي 4 لسي 6 هو من اللور بوردر بتاع سي 3 لغايه سي 6 تمام ولكن احنا بنقولها سي 4 لغايه سي 6 طيب هناخد كل جزء على حده يا محمد جربت ولا لسه كويس قوي كل جزء على حده هنشرح النيزو فارنكس لوحدين هنشرح الاو فارنكس لوحدين هنشرح الهايبو فارنكس لوحدين النيزو فارنكس البلعوم الانفي يمتد من السكال بيز لغايه الليفل اوف ذا بلد يعني لو خدت خط هورزنتال فيجنري لاين كده يبقى دي حته النيزو فارنكس بيهايند ذا نوز قدام سي 1 بيكومينيكيت مع النوز عن طريق فتحه اسمها ايه؟ كوينا استرو نيزر اوبننج او كوينا طب ايه الفيتشرز اللي في النيزو فارنكس؟ ركز معايا طبعا انت فاهم اهم فيتشر ايه؟ الاستيكال تو اورفيس لاترالي اهي ولكن في الروف والبسترو وول هنا اهو نيزو فارنجيال فول تشو بيقولوا هايبرتروفايد كورد ادينويد كلنا اتولدنا بنيزو فارنجيال فول تشو لكن مش كلنا عندنا ادينويد امتى يبقى اسمها ادينويد لما تكبر وتسد تسد النوزو الاستيكنت معايا يبقى اذا ميزو فارنجيال لمفويد تيشو صب ميوكوزال او صب الكتيلة الكونيكتر لمفويد تيشو لوين هايبرتروفايد فول بايدينويد اللاترالول. انا دلوقتي شرحت الروف والبسترول كأن انا واقف هنا يا جماعة البلد واقف كده فالروف والبسترول اهو وهنا لاترال وهنا لاترال معايا؟ طيب طبعا الروف مخرومة هنا ما بين النيزو والأورو. نيجي بعد كده للاترالول. اللاترالول اهم فيتشر فيها الاوبننج اوف ذا اوستيكال تيوب الاوستيكال تيوب اورفيس تبعد قد ايه عن الانفيرو تيربنت؟ 1 سنتيمتر بهايند ذا بستون اند اوف ذا انفيرو تيربنت فاكر؟ تمام؟ دي الاوستيكال تيوب اوبننج واللي منكم اتفرج ورانا في المناظير في العمليات ورانا قالوا وهي بتفتح وتقفل وهوريها لك دلوقتي تمام؟ يبقى الاوبننج بتاع الاوستيكال تيوب 1 سنتيمتر بهايند ذا بستون اند اوف ذا انفيرو تيربنت. نيجي بعد كده تيوب الاليفيشن بلاحظ حاجه ملاحظ ان دي الاوبننج وده الاليفيشن هي الاوستيكال تيوب من تحت كارتليج ولا بون؟ كارتليج من فوق بون من تحت كارتليج يعني الجزء ده كارتليج انكمبليت رينج سي اهي سي اهي سي الانكمبليت رينج دي يا اولاد نازله كده عامله بلج في الميوكوزا في اللاترال وول البلج ده سموه ايه؟ تيوب الاليفيشن او اللاتيني توراس توبيريس مش مهم توراس توبيريس ده اسمه صعب تيوب الاليفيشن وخلاص تيوب الاليفيشن يبقى تيوب الاليفيشن يا عم عمر معمول بايه؟ بالبلش الاندنتيشن بتاع الكارتليجينس بارت اوف ذا اوستيكال تيوب ده تيوب الاليفيشن. دكتور مش ده اليفيشن يا دكتور؟ يبقى الحته الدارك اللي وراه دي ديبريشن ما هي دي اليفيتد وده خرم يبقى ده ديبريشن. الديبريشن ده اسمه ايه؟ في الاناتومي قالوا لكم اسمه فارنجيال ريسيس. فارنجيال ريسيس خدتوه فارنجيال ريسيس اللي هو ديبريشن اباف اند بيهايند تيوبال اليفيشن او اباف اند بيهايند الاوستيكال تيوب اوبننج. انا في الاي بي تي بسميه فصه وفروزن مولار اسم مهم جدا جدا جدا. ليه يا دكتور مهم جدا؟ لان اتي ذا كومنست سايت نيزو فارنجيال كارسينوما. مين قالها لك دي؟ كويس اتي ذا كومنست سايت لنيزو فارنجيال كانسر ومن هذا المنطلق الكومنست برزنتيشن اوف نيزو فارنجيال كارسينوما يونيلاترال سيكريتوروتايتس ميديا هنا الله مش هي جايه من هنا الكانسر يسد الاوستيكال تيوب اذا الكومنست برزنتيشن اوف نيزو فارنجيال كارسينوما يونيلاترال سيكريتوروتايتس ميديا اذا الام بي اي اولد ميل وذ يونيلاترال سيكريتوروتايتس ميديا شود بي كونسيدر نيزو فارنجيال كارسينوما. بدات الخيوط فاهم؟ نقول تاني الاوبننج اوف ذا اوستيكال تيوب او الاوستيكال تيوب اورفيس الانفيرو تيربنت ده يا اولاد دي الانفيرو تيربنت تبعد 1 سنتيمتر بهاند البستون اند اوف ذا انفيرو تيربنت بعدها تيوبال اليفيشن تمام اللي هو معمول بالكارتريشن سبارت بعدها الفرنجيريسيس او فوسو فروزو مورال كتبت لي جنبها ات ذا كومن سايت لنيزو فرنجيال كارسينوما بصوا انا داخل بالمنظار كده بعد اذنك بص لو سمحت داخل بالمنظار اهو العين هيبقى عريقه الاوستيكال تيوب بتفتح وتقفل دي الاوستيكال تيوب ده تيوب الاليفيشن تمام وده هتفتح وتقفل اهي واللي وراها واللي ورا تيوب الاليفيشن مش باين الفوسو فروزن مولر لانها هيدن اريا خد الوعي خليه منين كده؟ خليه من النوز ده السيبتم الاوستيكال تيوب اهي وده تيوب الاليفيشن وده الفوسو فروزن مولر معايا؟ سيبك من المخاط اللي عمال فاهم نيجي للاوروفاركس الاوروفاركس الاوروفارينكس ورا الاورال كافيتي قدام سي 2 و3 بيكستند منين لفين؟ اذا كان النيزو من السكال بيز للبلد فهي دي يبقى دي من البلد من البلد لغايه التيب اوف ذا جلوتس. ايه التيب اوف ذا جلوتس ده؟ جزء من اللارينكس اهو. الاوروفارينكس بيمتد من البلد لغايه التيب اوف ذا جلوتس ده الايب جلوتس لسان المزمار ده التيب اوف ذا جلوتس معايا؟ يبقى اذا من البلد التيب اوف ذا جلوتس تحت الطنج معايا يا جماعه؟ يبقى التيب اوف ذا جلوتس يا عمر. نيجي ده بيهايند الاورا كافتي من البلد لغايه التيب اوف الفيتشر بقى ايه الفيتشر؟ احنا كل مره نقول ايه الفيتشر؟ في نيزوفارينكس قلنا كذا وكذا. في الاوروفارينكس الفيتشر اهم فيتشر بلاتاين تونسل. على فكره هي التونسل بس بنسميها بلاتاين تونسل معايا؟ التونسلز اللوز بقول لك البلاتاين تونسل present on each side of the oropharynx اهي من each side of the oropharynx between pillar of fushes. يعني ايه fushes؟ pharynx fushes باللاتيني يعني pharynx. يعني ايه pillars؟ بص لايدي كده بلا انترو بيلر اللي قدام ده وده اللي بيشتروا بيلر. ليه؟ اصلا انا نسيت اقول لك حاجه مهمه جدا، ان انت شايف حته من التونسل، انت مش شايف التونسل كلها. اقول لك التونسل بقيتها هنا والتونسل بقيتها هنا، البيلر مغطيها، مغطي نص التونسل، فاهمين يا اولاد؟ كان التونسل، بص لايدي كده، التونسل ساندوتشت، ساندوتشت بتوين ذا انترو اند بوسترو بيلر. انت في الساندوتش بتقسمه نصين وتحط جبنه، هي دي الجبنه دي هي التونسل، وقسمت السوفت بلد الى انترو وبوستيريو، يبقى ده البوسترو بيلر وده الانترو بيلر، قدام ورا التونسل، فاهمين الكلام؟ يبقى ده البيلر اوف فوشز. بنسمي ايه ما بين الانترو بيلر والبوسترو بيلر المكان اللي فيه اللوجه ده؟ تونسلر فوسه، يعني هي نايمه في التونسلر فوسه معايا؟ بتوين بيلر اوف فوشز. بص كده، بص الفيديو ده، سيبك من تسوس السنان والحاجات الحلوه دي والفرام، بص يا ولاد، بص العيان، قول اه يا عيان، يقوم البلد يطلع لفوق، تونسل اهي وتونسل اهي، وده الانترو بيلر والبسترو بيلر باين حته منه، والبسترو بيلر والانترو بيلر، قول اه، فاهم؟ اه وليس اي، احفظ اي تحت لارينكس، بص اي جاي من تحت فوق الكورد يقفله، اي اه جاي من فوق البلد يطلع. عرفت ليه بنقول العين يقول اه واحنا بنكشف عليه؟ لان البلد بيطلع والطنج ينزل، يوم التونسل تبان. وليس اي، معايا؟ اي وانا بكشف على اللارينكس بالاندايركت لارينك بشر، خلاص؟ يبقى ده الاوروفارينكس. على فكره يا اولاد دي اسمها اليوفيولا، ما تسالنيش في كلام خارج المحاضره، بعد المحاضره بقى اسالني. ده اليوفيولا، تمام؟ ده الصوت بلد، ده الطنج، ده التونسل، ده التونسل، ده البيلر وده البيلر، خلاص؟ كل حاجه ممكن اجاوب لك عليها بعد ما اخلص. الهايبوفارينكس بقى، خلي بالك احنا متاخرين الحصه دي جدا، المفروض ناخد الادينويد. المفروض معايا؟ هناخدها ان شاء الله. هي فارقه معاك وانت بتذاكر. الهايبوفارينكس، الهايبوفارينكس دكتوره مريم، ايه الهايبوفارينكس ده؟ الصوره دي جت ازاي يا عمر؟ الصوره دي جت ازاي؟ بستروا فيو من قفل عين كده، احفظ لان الصوره دي لسه جدا. بستروا فيو من قفل عين كده وجيت خدت كرونال سيكشن، اللارينكس قدام اهو، هو ده اللارينكس، فتحه اللارينكس، تخيل ان ده الطنج، اللسان، انا ببص من ورا، طب ورا اللارينكس وراه وتحت مين؟ الهايبوفارينكس. انا رحت شارحه وجبت فلاب يمين وفلاب شمال علشان افتحه. اكشوال الهايبوفارينكس ازاي؟ ضم الفلاب ده على الفلاب ده بقى تيوب. بص لايدي كده، الميه والاكل يقعوا هنا علشان ينزلوا على الاسوفجس، والهواء والكلام يطلعوا من هنا والصوت معايا. ده البوكال كورد اهي، فهمت الكلام؟ نقول تاني، هو ده كورونال كده؟ كورونال من ورا مش كورونال من قدام، يعني مايكل مديك قفاه وانت رحت جايب سطور كده اهو، قاطش كل ده اهو، رامي الجزء ده في الشارع وبتبص على الجزء اللي قدام من ورا، فلسانه قدام، وبعدين اللارينكس وبعدين الهايبوفارينكس. الفيرتبري كانت هنا، شلتها رميتها. يا جماعه لازم تكون عارف الفيو ده جه ازاي. مريم فاهمه؟ دكتور عمر فاهم؟ تمام؟ علي معايا؟ تمام شاطر. نيجي بعد كده، ده اسمه الهايبوفارينكس الحته دي. بص الايدي بتعمل ايه؟ ده اسمه الهايبوفارينكس. الهايبوفارينكس ورا اللارينكس قدام من سي 4 لسي 6، ده في الريستنج ستيت زي ما قلنا. الهايبوفارينكس ديفايدد انتو 3 ارياز. الاريا دي ودي اسمها بايرفورم فوسا، او احيانا في الاناتومي ما بحبش الاسم ده، بايرفورم ساينس، يبقى ده البايرفورم فوسا. الحته دي بص كيركويد اريا، وده البوستيريو فرنشال وول. ازاي يا دكتور بوستيريو؟ الله، مش لو جبت الفلاب ده كده وكده هيبقى بوستيريو معايا؟ يبقى ده البايرفورم فوسا، بايرفورم فوسا بوست كريكويد بوستيريو فرنشال وول. وليه سموا دي بوست كريكويد؟ لان دي كريكويد كارتريدج، وعليها الارتينويد. دي الكريكويد اتسلف، ده دي نهايه الهايبوفارينكس. الكريكويد ده جزء من اللارينكس، ولكن الحته اللي وراه اسمها بوست كريكويد. معايا؟ طيب يبقى نقول تاني البايرفورم فصة او البايرفورم ساينس زي ما قلت. الباوندريز بتاعته ايه بقى يا شطار؟ تعالوا نرسم جرب نمسك القلم. بص بقى تعالوا نرسم الثايرويد كارتليج. الثايرويد كارتليج لايك اوبن بوك. الثايرويد كارتليج في حته ادم عامله كده، لها انجل الى كده والى كده، ضرفه كده وضرفه كده. معايا؟ محضره على اللارينكس والهايبوفاركس كده. بص المفروض لو انا عملت ديسكشن الاقيها كده. فهمت الكلام؟ دي الثايرويد كارتليج. اذا البايرفورم فصه هنا وهنا. ايه الباوندريز بتاعتها بقى؟ لاترالي الثايرويد ايلا، لاترالي الثايرويد ايلا، وميديالي مين؟ اللارينكس اللي هو ايه ده؟ اري ايبيجلوتيك فولد. هناخده في اللارينكس، ده الاريتينويد وده الايبيجلوتس. يبقى اري ايبيجلوتيك فولد. انت فاهمه الثايرويد الاول مش كده؟ بصي الثايرويد دي تفاحه ادم، دي محضنه كده، محضنه على اللارينكس من قدام ومحضنه على الهايبوفاركس من ورا. سهل الكلام؟ تمام. طيب الجزء ده من اللارينكس اسمه الايبيجلوتس، اظن واضح. طبعا تحتيه الثايرويد ايه؟ لا مش محضنه فوق كده، ده هو تحتيه. طيب ده الايبيجلوتس، دي الاريتينويد ودي الاريتينويد. يبقى الاريتينويد طالع منها فولد اسمه اري ايبيجلوتيك فولد، اري من اريتينويد ايبيجلوتيك، اري ايبيجلوتيك فولد، اري ايبيجلوتيك فولد. سهله دي؟ يبقى اذا البايرفورم فصه الباوندرز بتاعتها ايه؟ ميديالي الاري ايبيجلوتيك فولد اهو، ولاترالي الثايرويد ايه اهي ومفتوحه من ورا. معايا؟ يبقى دي البايرفورم فصه، ميديالي الاري ايبيجلوتيك فولد، لاترالي الثايرويد ايه. فاهم يا عمر؟ اه تمام. فهمت يا مريم؟ تمام. ده البايرفورم فصة، كلام مهم جدا. اللي هي دي يا جماعه هنا، هنا بالظبط، هنا وهنا. يعني البايرفورم فصة behind and lateral to the larynx. اما البوست كريكويد بتمتد من الاريتينويد، بص الايد بتعمل ايه؟ لغايه اللور بوردر في كريكويد، كله جزء ده، كل ده اسمه بوست كريكويد اريا او بوست كريكويد ريجن. طيب دكتور معلش، البوست كريكويد اريا من الاريتينويد للور بوردر اوف كريكويد، مش اللي ورا الكريكويد بس، دي كل دي، كل دي، كل دي، الحته دي كلها. اللارينج ايه؟ في اللارينج، في الهايبوفارينكس، في الهايبوفارينكس. ولاد دكتور مايكل بيسالني سؤال برضو ممكن يكون جه على ذهنك، يا دكتور البوست كريكويد هي البستور وول اوف ذا لارينكس؟ اه هي البستور وول اوف ذا لارينكس، ولكن هي الانتيرو فيس اوف ذا هايبوفارينكس. محمد يا بردان واضح؟ مش عارف ايه يا جماعه، ما الخيط اتقطع فين؟ في سكشن طيب كده دكتور، هي الحتتين دول بيجيبوا كده؟ ايوه انا شرحت ده بالمشرط وجبت ده كده وده كده، يعني كام جوه ورا يعني ربنا لما خلق اللارينكس خلقوا تيوب اهي اللي هي دي، وراح خلق وراه الهايبوفارينكس كده سكويز. انا شرحت ده كده وجبت يمين وشمال. فهمت الكلام؟ الميه والاكل بقعوا هنا والهواء هنا، الهواء هنا والميه والاكل هنا. وضحت؟ الحته دي البوست كريكويد اريا، ده البوست كريكويد اريا اللي هي دي، هي البستور وول اوف ذا لاريكس والانتر وول اوف ذا هايبوفاريكس. اه يعني هي وول واحده، مفيش فراغ في النص، وول واحده مفيش فراغ في النص. البايرفورم فصه يعني ورد ورا لاريكس ورا ولاترال، خلاها لاترال. ها اللي طبعا الاناتوم هنا صعب انا عارف. ها دكتوره مونيكا والنبي يا محمد ما تفكر ارجوك. اه قول البوست كريكويد هي سبروتس ولا خالص؟ الدكتور محمد برضه بيفكر تفكير كويس. دكتور البوست كريكويد دي هي السب جروتك بالنسبه لجوه اللارينكس صح يعني. ولكن لا مش صح، ده دي بره اللارينكس ورا، واللي مقابل لها جوه السب جروتك. اه دي حاجه ودي حاجه. ايوه ايه ايه كده وكده. نقول تاني نقول تاني خلاص ده اللاركس. ربنا لما خلق اللاركس خلقه اهو تيوب مفتوحه ليل ونهار، ما ينفعش تبقى مقفوله والا تموت اختناق. وبعدين الدكتور عمر ركز، وبعدين الهايبوفاركس اتخلق وراء انبوبه كده اهي، بالتدريج بدا الهايبوفاركس يرجع لورا، زنق التيوب اللي وراه اهو بقى اللاركس اهو، والهايبوفاركس بقى شكله كده. الول دي حاجه واحده، مش ده كان سؤالك؟ ده اللاركس وده الهايبوفاركس. وصلت الرؤيه؟ ده بايروفورم فصه، بايروفورم فصه بوست كريكويد بستيرو فارنجيال وول. المنظر ده متاخد ازاي؟ قلت لك متاخد من ورا، يعني البنج قدام وكان في فيرتبر هنا انا شفتها. دي ادفع حاجه في الموضوع، الكريكويد كارتريج اهي، هي دي الكريكويد كارتريج. الحته اللي وراها دي بوست كريكويد. اهي. دي الكريكويد، كل دي اسمها بوست كريكويد. لابس رول اوف ذا لابس. وضحت الرؤيه؟ اصل هناخد الادينويد هناخدها حتى لو عطلتوني. لا نو واي نو واي، انا اللي هدي السكشن نو واي. تمام؟ بوستيرو فارنجيال وول اللي هو الجزء ده وده. طيب ركزوا معايا بقى. اصل ما ينفعش ما ناخدش نص اللاركس قبل العين، ركزوا معايا لو سمحتوا. بصوا يا اولاد، ده الفوكال كورد والفوكال كورد، لو سمحت ركزوا معايا عشان مش هعيد الفيديو. ده فوكال كورد وده فوكال كورد. ده الهايبوفاكس. انا كده باصص من قدام. العيان قاعد قدامي، على فكره ده عيان صاحي قاعد قدامه، وحاطط له المنظار في نوزه ومنزله لغايه اللاركس والهايبوفاكس. اللاركس اهو والهايبوفاركس اهو. الفروث ده السلايفا دي في البايروفورم وبايروفورم، ودي البوست كريكويد، دي الاريتينويد ودي الاريتينويد، ده الاريبجلوتك فور، ده الاريبجلوتك فور، يبقى دي البايروفورم ودي البايروفورم، دي البوست كريكويد، هنا البستيرو فارنجيال وول. وصلت؟ تمام. خدت بالك؟ خدت بالك؟ دي بايروفورم ودي بايروفورم، دي بوست كريكويد. وانت بتتكلم هي التراكيه بتبان على فكره، واللي بيجلطش بيبان. فاهم الكلام؟ خلاص؟ التراكيه التراكيه الرنج بتبان. بايروفورم بايروفورم بوست كريكويد. الواد عمال يضحك ما يعرفش ان انا بوريه طن، هو فاكرني بوريه فيلم كرتون ولا اه والله. على فكره ده طب. الفرنجيه الاول لو انا جبت سطور وقطعت رقبه مايكل من هنا اهو وبصيت من فوق، الشكل يبقى ايه؟ مكونه من اربعه وولز. خلي بالك من المنظر ده لو سمحت، انا الفوتوجرافيك ميموري عندي مهمه قوي. ده الماوس بتاع مايكل، الاورال كافيتي، وراه مين؟ الاوروفارينكس، وراه مين؟ الفرتبري. المنظر جاي ازاي؟ جاي كده، انا رحت جايب السطور وقطعه من هنا، شلت كل اللي فوق، بص من فوق بقى، شلت كل الكاب دي رميتها. فده الاورال كافيتي وده الاوروفارينكس. ده هنا الخد وده هنا الخد. فهمت؟ وده هنا القفا الفيرتبري. وضحت الرؤيه يا جماعه؟ ده انترو وده بوستيرو وده لاترال وده لاترال. الولز بقى، اول حاجه الميكوزا اللي جوه دي. ميكوزا الول اهي. الميكوزا بتاع الفارينكس كلها جي اي تي. استراتيفايد كوماس ابيثيليا ما عدا النيزو فارينكس ريسبيراتوري تبع النوز. فاكر لما قلت لك النوز جزء، النيزو فارينكس جزء من النوز؟ بوست نيزل سبيس لان بيعدي على هواء. نيجي بعد كده سب ميوكوزا كونكتف تيشو اهي. على فكره الرسمه دي عندك، بص سب ميوكوزا كونكتف تيشو اهي، دي اللي فيها تونسل وتونسل يا دكتور. ما هي دي التونسل يا جماعه في السب ابيثيليال او السب ميوكوزا تيشو اهي، تونسل وتونسل، لوزا ولوزا. فاهم الكلام؟ ده في السب ميوكوزا متغطيه بالميوكوزا. طيب ماسكولار لير، مين الشطوره اللي يقول لي عضله الخد دي اسمها ايه؟ باكسينيتور. صح، في الاورال كافيتي. تلف تبقى ايه في الفارنج؟ سيبيرو كونستريكتور. اه ما بينهم ايه؟ تريكومانديبولار ليجمنت، تريكومانديبولار ايه؟ تريكومانديبولار ليجمنت، مش كده؟ يعني الباكسينيتور هي السبيروكونستريكتور هي هي وبتلف، تمام؟ يبقى بص يا محمد يا بقرة، دي الباكسينيتور دي السبيروكونستريكتور، دي الباكسينيتور دي السبيروكونستريكتور، يبقى كل دي السبيروكونستريكتور. سهل الكلام؟ ده الماسكولار لاير، بس خلي بالك المسلز اوف ذا فارينكس من فوق سبيروكونستريكتور، في النص ميدل وتحت انفيريور، كانوا عاملين زي القرطاس، فاكر؟ تمام. والانفيريور كونستريكتور جزئين وهكذا، هناخد الكلام ده الديتيلز ليتر اون. يبقى اذا دول اسمهم كونستريكتور ماسل علشان بيعملوا سكويزنج اثناء البلع، دوجلوتيشن. يبقى دول المين ماسلز. دكتور في اكسسوري ماسل يا دكتور، وان كان مش مهم قوي، ثلاثه بينتهوا بكلمه فارنجياس، استايلو فارنجياس، تمام، سلبيكو فارنجياس، بلاتو فارنجياس، مش مهمين خالص، دول الاكسسوري. لكن المين هما كونستريكتور ماسل، سيبيرو كونستريكتور اتاتشد للماندبل والليجمنت بتاعها، ميدل كونستريكتور اتاتشد للهايويد، انفيرو كونستريكتور اتاتشد للثايرويد والكريكويد. انا نزل بالترتيب بس معايا. طيب دكتور الفيشيا اللي كانت بتغطي الباكسينيتور اسمها ايه؟ باكو. تروح عند السيبيرو كونستريكتور يبقى فارنجيال، باكو فارنجيال فيشيا، اهي دي الباكو فارنجيال فيشيا، ما هو سموها باكو فارنجيال، فاهم الكلام؟ يبقى باكو فارنجيال فاشل اهي، علشان كده قلنا الفارنكس ايه؟ فايبرو ماسكولار فاشيا، فايبرو وماسل ماسكولار، يبقى فايبرو ماسكولار تيوب. ركز معايا، بص لايدي كده، ما ينفعش تبص في الكتاب. الباكو فارنجيال فاشيا اهي، امال ايه اللي بيغطي البريفرتبرال ماسل؟ بريفرتبرال فاشيا، سبحان الله. البريفرتبرال فاشيا والباكو فارنجيال فاشيا اتقابلوا في الميد لاين، عملوا ميديان راف، عملوا ميديان راف. ركز كويس علشان دي هنستخدمها ليتر اون، مش هتفهمها الا دلوقتي. الميديان راف ده قسم لي الجزء ده الى نصين، الحته دي اسمها ريتو فارنجيال ورا الفارنس، ريتو فارنجيال، ريتو فارنجيال سبيس. لو جالك ريتو فارنجيال ابسس يحصل ناحيه واحده ولا اثنين؟ ناحيه واحده، لانه ليميتد باي ميديان راف. بص لايدي، ولو جالك كولد ابسس يحصل ناحيه واحده ولا اثنين؟ في النص بالظبط، اثنين. يبقى يعمل بلج في النص لان ورا الميديان راف. الكولد ابسس هسميه كرونيك ريترو فارنجيال ابسس، بينما الريترو فارنجيال ابسس العادي اكيوت يجي على وان سايد، بينما الكولد ابسس في النص. فاهم يا محمد؟ يبقى اذا ميكوزا، سب ميكوزا فيها الليمفويد تيشو اللي هي التونسل، ماسكولار لاير، وبعدين باكو فارنجيال فاشيا سيبريتد بالبريفرتبرال فاشيا بريترو فارنجيال سبيس اللي هو في النص فيه ميديان راف. لو سمحت احفظ لي الكلام ده. نيجي للبلاد سبلاي وذا فاركس. بنلخص البلاد سبلاي وذا فاركس في كلمه ادت. ادت، تمام؟ 2 2 1 1 2. البلاد سبلاي وذا فاركس مش مهم قوي، ولكن اللي مهم مين؟ بلاد سبلاي وذا تونسل. والبلاد سبلاي وذا تونسل هو البلاد سبلاي وذا فاركس. فلما اقول لك ايه البلاد سبلاي وذا تونسل تبتدي بالتي مش بالايه. معايا؟ تبتدي بالتي. وليه البلاد سبلاي وذا تونسل مهم؟ اثنين بلاد سبلاي في الهيدا دريك مهمين جدا في الاي تي. ايبستاكسس ليتل ذا اريا هو بلاد سبلاي وذا تونسل، لان ده هيموريدج. بص سبيكتوم بليدنج البابا بتاع عمليه اللوز. معايا؟ اسندنج فارنجيال ارتري اللي هو اهو الاكسترا كاروتيد اهو. ده الاكسترا كاروتيد. يطلع منه اسندنج فارنجيال ارتري اللي هو ده. بص الاسندنج فارنجيال هو مش هورزنتال. الاسيندنج فارنجيال كان اول برانش من الاكسترا كاروت ارتري يروح طالع مهز كل الفاركس، بس بيدي برانش للتونسل، تمام؟ يبقى ده الاسيندنج فارنجيال ارتري. اسيندنج بلاتاين ارتري من الفيشيال، الفيشيال بيدي برانشين، اسيندنج بلاتاين، تمام، وتونسلر برانش وفيشيال ارتري. تونسلر ده اهم ارتري بيغذي التونسل، تخيل تونسلر برانش. خلاص يبقى اذا 2 ايه واحده تي. ديسندنج بلاتاين يا دكتور، زي ما في اسندنج بلاتاين يبقى ديسندنج بلاتاين جاي من فوق. اه طب وفوق دي المجزلة، يبقى المجزلة يا ارتري. على فكره كلهم برانشات من الاكسترا كاروتيد في الاخر، لان الفاركس من النك، تمام. يبقى اذا ديسندنج بلاتاين ارتري من المجزلة، ودورسالس لينجوال من لينجوال. فين اللينجوال اهو؟ يبقى دورسالس لينجوال من لينجوال. خلاص يبقى الدورسالس لينجوال من اللينجوال بيغذي الدورسوم اوف ذا تانج والتونسل، لان التونسل جنب التانج. يبقى اذا احفظها لي بكلمه ادت. قال لك بلاد سبلاي اوف ذا تونسل. اهلا دكتورة رزاق. ولا يهمك، انت كنت في الفاتيكان؟ ايه؟ كنت في الفاتيكان؟ مش عارف. شفت قلة الأدب امبارح؟ شفت قلة الأدب؟ وهو في وسط القعدة، أنا ما شفتوش بس حد حكالي، عيال حكالي. وهو في وسط القعدة قال لهم يا جماعة والنبي أستأذن بدري، أصل أنا عندي مشوار في الفاتيكان. بيتريق على الرئيس؟ لا لا الزبد ولا الزبد ده ما ينفعش سواق الميكروباص. هو انا استاذن الايه؟ كله شغالين في القضاء كده. على فكره كلامك صح، مع الاحترام لو بابا حد الا ما رحم ربك علشان ما تزمان، لكن فعلا كل اللي بيتعلموا عندي كده. انا كان معايا واحد امبارح الحقيقه اتعرفت منه شخطت فيه، يعني من كتر ما هو عمال يمدح لي في القضاء وبتاع، قلت له انت فقعت مرات حرام عليك بقى، وعدنا ان احنا ما بنعترفش، انت فاهم؟ انتوا بقالكوا 100 سنة بتقولوا نزاهة القضاء نزاهة القضاء وكلكم مرتشين، الراجل زعل مني واتاخد وبتاع، انت عارف ان كلهم مرتشين؟ الا ما رحم ربك. فشفت بقى على لنا ايه؟ قال لك انا عندي مشوار في الفاتيكان. كسفتنا يا مرسي، كسفتنا يا مرسي. ده حفظ، احفظها ادت ادت اتنين ايه؟ اتنين دي واحد دي. ما كده احمد ما تفهمهاش. انت رايح فين؟ سألت على مرسي؟ لا احمد دي تبع الزنت صح؟ لا احمد دي طيب. شفت زعلت الناس مننا. اتصل عند الجمعة؟ انا بس عايز اقول لعبد الرحمن كلمة علشان معترض ان الزند ينفع رئيس نقابة سوائل الميكروباص. لو انت لك قضية وده القاضي اللي بيحكم فيه، هتبقى واثق من العدالة؟ دكتور ايه؟ خالص العدالة في مصر كده خالص. بس دكتور برضه رئاسة مصر عايزين نخلص الادينويد يا دكتور. عايزين نخلص الادينويد. الواد ده ادينويد فيشس. بس انت عملتها بعد سنة 6 سنين ولا ما اتعملتش اصلا؟ ما اتعملتش خالص. لسه بتشخر لغايه دلوقتي؟ اي نعم. طيب بصوا يا ولاد، على فكره بصوا له علشان قبل ما ينقص مش هيجي بكره، علشان لو خدناها بكره تحفظه. بحبك يا احمد. ممكن اصوت؟ بتضايق لما ما بتجيش. بصوا يا جماعه، اسندنج فارنجيال ارتري. امال اسمه فارنجيال ليه؟ عشان بيغذي الفارنكس. ده اول برانش من الاكسيرا كاروتيد. ماشي في اللاترال لوب ده فارق، بس هو دي بتدي برانشات لحاجات كتير قوي. تمام؟ السنج الفيشيال بلاش الفيشيال ارتري بيغذي الفيس والفارنكس. بيدي اتنين برانشين للفارنكس. ده اللي هو الفيشيال، تمام؟ السندنج باتاين ما هو البلد جزء من الفارنكس، تمام؟ انت عارف عندك فكره ان الفيشيال واخد تورشيس كورس وواخد اوبليك بوزيشن كده. عند الانجل اوف ذا ماندبل يروح عامل بيرسنج للسيفيرو كونستريكتور ماسل هنا اهو، يخرمها عند الانجل ويروح مدي برانش للتورسي. هو ده اللي بنربطه في عمليه التورسيليكتور عند اللور بول اوف ذا تورسي اللي هو ده. تمام؟ بعد كده ديسندنج بالاتاين، طالما في اسندنج بالاتاين يبقى في نازل من الماكسيلري ديسندنج بالاتاين. دورسالس لينجوال ده جاي من اللينجوال. اللينجوال هو رايح للتانج بيغذي البيس اوف ذا تانج الدورسال. طب ما البيس اوف ذا تانج هي التورسي جنب التورسي على طول. تمام؟ والبرانش الثاني بتاع الفيشيا اللي هو التونسيلر اللي انا قلت عليه بيعمل بيرسنج. نيجي للفينس درينج، كل الفارنكس درين في الانتيريا جوجلا فين؟ زي ما كل الفارنكس سبلاي بالاكسترا كاروتيد ارتري. تمام؟ في اتنين فينس كبار يا جماعه في الهيدر درينج. اكسترا كاروتيد وانتيريا جوجلا فين جوه كاروتيد شيس. بس الفينس درينج بيعمل فارنجيال فينس بلكسس. في اتنين بلكسس في الفارنكس. فينس ونيرف. نيرف بلكسس. معايا؟ هناخده دلوقتي حالا. ده النيرف بلكسس. طيب. ولاد ده السيفيرو كونستريكتور، ده الميدل كونستريكتور، ده الانفيرو كونستريكتور جزئين، جزء اهو وجزء اهو. الانفيرو كونستريكتور جزئين. قرطاس. معايا؟ وده لها اهميه هناخدها لتر اون. السكشن ده جاي من ورا. افا مايكل. كل ما تغلط تبص للفاهم. خلاص؟ وده الاسوفاجس من تحت يا محمد ايمن، دي الثيرود جلاند يا ايمن. دي الثيرود من ورا، ثيرود لوب وثيرود لوب. معايا؟ ولاد ده سكال بيز. مين الشطوره اللي يقول لي بس مش هديله فلوس دلوقتي؟ اللي يقول لي ايه ده؟ في حته مفيش فيها مصل ما بين السكار بيس والمصل اهي سيفير كونستريكت والمصل اسمها ايه؟ 5 جنيه بس مش شرط حد يجيب لي فاكهه فورمن اوف مورجاجني هي دي الفورمن اوف مورجاجني نيجي بعد كده للنيرف سبلاي علشان الحته دي جت الديسكشن اللي فاتت النيرف يا بقره ارجوك يا بقره ارجوك يا بقره خليك مبقر معايا خلي البقره عليا بص النيرف سبلاي بتاع الفارنكس في موتور وليه سنسوري يعني ايه سنسوري ان الميوكوزا سنسيشن لو فقدت السنسيشن يحصل لك ايه تشرق تشوكينج الميه وهي نازله بدل ما تنزل على الهايبوفاريكس تنزل على اللاركس لان مش حاسس ان انا ببلع يبقى ده سنسوري بينما لو حصل باراليسيس برضه نفس الكلام معايا يحصل مشاكل في البلع الدوبليتيشن اذا لها موتور بص بقى كل الاريا دي سبلاي موتور بالفيجاس الفيجاس وهو نازل من الجوجرال فورامين يدي فارنجيال برانش يدي لارنجيال برانش يدي الاول اوريكولار برانش انت فاهم يدي الكاردياك يدي اللانج وهكذا اذا موتور كلهم سبلاي بالفيجاس تمام ما عدا عضلتين مش مهمين واحده في البلد اسمها تنسور بلاتاي سبلاي بالترايجيمينال نيرف تو ميديال تريجويد مانديبولار ديفيجن نيرف تو ميديال تريجويد هو هو اللي بيدي تنسور تمبالاي فاكر مش تنسور تمبالاي ترايجيمينال هو بتاع تنسور بلاتاي والستايلو فارنجياس ماسل انت عارف ان الستايلو فارنجياس ماسل دي الماسل الوحيده اللي سبلاي بجلوس فارنجيال الجلوس فارنجيال كله سنسوري ما عدا عضله واحده بس ستايلو فارنجياس معايا انا بقول لك مش مهم قوي دي كل الفارنكس موتور مؤقتا فيجاس السنسوري كل الفارنك سنسوري جلوس فارنجيال امال ليه سموه جلوس فارنجيال لانه بيغذوا جلوسه البيز اوف ذا تانك اللي هي البستيرو تو ثيرد البستيرو وان ثيرد وفارنجيال اللي هي الفارنجيال ميكوزا الا حته واحده الهايبو فارنكس تحت انت تحت هنا قربت من منطقه مين 10 الفيجاس مش هما متقسمين سنسوري يا اولاد في الوش هنا 5 هنا 9 هنا 10 فانت الهايبو فارنكس ورا اللارنكس قربت من منطقه 10 اذا الهايبو فارنكس مينلي فيجاس ارنولد براتش اوف فيجاس معايا هو اللي بيسمع ريفيرد اوتالجيا وده السؤال ده اللي جاي امسك فيه السنه اللي فاتت الهايبو فارنجيال كارسينوما تسمع في الايه عن طريق انهي نيرف ارنولد براتش اوف فيجاس بينما الفارنجيال كارسينوما الاوروفاركس والنيزوفاركس يسمى عن طريق النيرف جاكوبسونز نيرف اوف جروس فارنجيال سهله يبقى عملوا لي فارنجيال بريكسس مكون من موتور فيجاس وسنسور جروس فارنجيال لمفاتيك درينج لمفاتيك درينج ايه اللمفاتيك درينج اوف ذا فاركس وول دايرز رينج سبحانك يا رب ربنا خلق رينج تحت السب كيوتينيوس تيشو هنا اهو تحت السكين اللي هي ايه؟ بكا الليمفينود بري اريكولار اللي هي الباروتيد بوست اريكولار اللي هي الماستويد الليمفينود رينج تحت الجلد ورينج تحت الميكوزا جوه بس الرينج اللي تحت الميكوزا كده كرونال تمام كده؟ انا جبت سطور ركز معايا انا جبت سطور ورحت قاطش راس مايكل ورحت شايل وشه وببص لقيت ده البلد ده النيزوفارنكس وده الاوروفارنكس وده اللسان التانك عرفت الصوره جايه ازاي؟ يا يمني عرفت جاي ازاي؟ ببص له كده كورونا لقيت في نيزو فارنكس نيزو فارنجيال فوق التشو هنا هايبرتروفايد كولد ادينويد لقيت على كل جنب اوستيكال توب اوبننج ربنا حماها بتيوبال تورسي تيوبال يعني اوستيكال تيوب تمام؟ اللي فوق التشو حواليه اوستيكال تيوب تيوبال تورسي نزلت لقيت بلاتاين تورسي على كل جنب من الاورو فارنكس بتوين بيلر اوف فوشز نزلت لقيت التانج لينجوال تورسي اترسمت لي رنجه اهي رنج لذيذة معايا نقول تاني خدت مقطع كرونال لقيت نيزو فارنجيال اللي فوق التشو في نيزو فاركس وانا هايبرتروفايد كورد ادينوي تيوبال تونسل تيوبال تونسل على كل جنب حوالين السكند دوب اورفيس بلاتاين تونسل بلاتاين تونسل وبعدين اللينجوال تونسل لينجوال تونسل اللي اترسمت لي رنج في نص الرنج بستيرو فارنجيال اللي فوق الكولكيز لقيت تمام كده كلام لذيذ وسهل اسمها ايه بقى الرنج دي؟ وول دايرز رينج. انا قلت الكونسيس اوف خلاص خلصتها. معايا؟ اللي هي نيزو فارنجيال فوق التونسل، تيوبال تونسل على كل جنب، بلاتاين تونسل في الاوروفارنكس، ليكوال تونسل عند البيز اوف ذا تانك. وفي النص بيستروا فرنجيال فوق الكوليكس. دكتور ليه ربنا خلق الول دايرز رينج؟ انت دارينجو في الفويد تيشو تحت الميكوزا ده اللي العيانين بيسموه في صباح الخير يا مصر والدكاتره دكاتره العيانين الجهاز المناعي الاول. يقول لك لا اوعى تشيل لوز ده الجهاز المناعي الاول في الجسم معايا للريسبيراتوري سيستم والجي اي تي طبعا الجهاز المناعي الاول تمام ولكن لفتره معينه ده الجهاز المناعي الاول للفويد تيشو. سعادتك رحت تاكل اكله فول وطعميه عند الجحش ده المجال ضربه جنبين على طول اول ما الفوله تدخل الاورجانيزم الانتي بوديز تفرز ضده معايا هي دي ده اللي هو الايروداجستيف تراكت ده في دلوقتي البغل كمان بس الجحش كان عليه كتير لا يعني طيب انا عايز عندك عبد الطب بص بقى يعني ايه يا دكتور لها افرنت ملهاش افرنت بص الكلام لها افرنت لها افرنت اسف ملهاش افرنت بص انا دلوقتي لو مسكت كهرباء يا عمر لمست كهرباء او نار ايه اللي يحصل يجي سنسيشن يروح للسي ان اس ده الافرنت يروح باعت للعضلات افرنت ابعدي مش هو ده افرنت اللي هو الفاينل افكت افرنت اللي هو الفاينل افكت معايا انت مستني عليا دلوقتي سعادتك كلت اكله من عند الجحش فيها اورجانيزم العادي ايه لو انا مسكت يا اولاد انفكشن بايدي ايدي فيها جرح ومسكته بايدي الاورجانيزم اللي مفاتك فيسل يروح واخد منه عينه يروح للاكزيلاري ليمف نود الاكزيلاري ليمف نود تعمل له بروسيسنج وتروح عامله انت بودي ضده امينوجلوبولين يروح الامينوجلوبولين راجع يحارب الاورجانيزم يبقى كان في افرنت وبعدين افرنت مش كده هنا بقى لا اول ما محمد كان اكله فول راح اتفرز على طول انت بودز ضده افرنت على طول افكت على طول كانه العسكري في المعركه ظابط اي كلام قال للعسكري بتاعه اوعى تضرب في طياره العدو لو شفتها كلمني الاول في التليفون افرنت اروح انا مديك الاوردر افرنت اضرب الطياره راح تضرب العسكري عم اكلم الظابط لا ده هنا دايركت افكت على طول مفيش كلام بس هيبلغ الظابط انه وقع الطياره في الاخر يعني لها سنترال ستيشن في النهايه انت وصلت المعلومه ولا لا يعني انا كده ولا كده هبلغ المركز الرئيسي بس انا بفرز انت بوز دايركت لكن في النهايه الليمف نود دي هتكبر معايا اللي هي الكبر دي سيرفايكال ليمف نود طيب يبقى اذا الديب سيرفايكال ليمف نود في الاخر هيتبلغ ولكن لها دايركت افكت وهذا لا يتاتى الا في منطقتين في الجسم عند بدايه الجي اي تي وعند نهايه الجي اي تي بدايه الجي اي تي وول دايرز رينج ونهايه الجي اي تي بايرز باتشز اوف انتستين على طول دايركت افكت معايا في الاخر هتبلغ ريترو فارنجيال ليمف نود وبعدين الابر دي سيرفايكال ليمف نود خلاص كده لو جالك سؤال وول دايرز رينج اناتوم اوف وول دايرز رينج لازم تكتب معاه اناتوم اوف تونسل لان التونسل واحده من الوول دايرز رينج وصلت الرؤيه معايا مركز معايا فايد مش كده مايكل تمام معايا يا اولاد لو جالك اناتوم اوف تونسل بس يبقى اناتوم اوف تونسل بس ولازم تكتب معاها بلاد سبلاي وتبتدي بالتي طيب اناتوم اوف تونسل هي لوزا يعني ايه يا اولاد بالعربي ايه بالعربي بالانجلش اسف الموند اللوز بتاع رمضان ده اسمه ايه؟ المكسرات الموند يبقى تو الموند ماسز لوز تو الموند اللي هي تو افويد ماسز تو افويد ماسز اوف ليمفويد تيشو معايا؟ يبقى تو الموند ماسز اوف ليمفويد تيشو اهي ده عباره عن ليمف جلاند ليمف نود معايا؟ طيب تو الموند ماسز اوف ليمفويد تيشو بريزنت اون اتش سايد اوف ذا اوروفارينكس بتوين بيلر اوف فوشز في التونسيلا الفصة قول لي انت لما بتنام على السرير مش المرتبه طريه؟ طب انت بتنام على المرتبه على طول ولا في بلاقي سرير؟ كذلك هنا هي العضله اللي هنا اسمها ايه؟ سبيرو كونستريكتور دي المرتبه ينفع تنام على المرتبه على طول؟ لا في ملايه اهي انا عارف الملايه بتبقى فوقيك لا العادي الملايه بتبقى تحت فالملايه تحت اللوجه اسمها ايه الملايه دي؟ كبسول كبسوله يعني اللوز مش يا اولاد اللوز بتاع رمضان ليه كبسوله بس سعادتك علشان الغالب يجي لك مقشر لكن هو ليه كبسوله اصلا معاه فهي لها كبسوله ونايمه على البيت البيت ده اللي هو مين؟ سيبر كونستريكتور مصر الحته دي معاه وملايه السرير اللي هي الكبسوله طيب يبقى اذا نقول تاني اناتومي اوف ذا تونسل. احنا بنتكلم دلوقتي في اكل العيش، لقمه العيش التونسل معايا. تو الموند ماسز اوف ليمفويد تيشوز بريزنت اون ايتش سايد اوف ذا فارينكس بتوين انترو بيلر اند جسترو بيلر في التونسلر فوسا. ديسكريبشن للتونسل، بص الايدي كده، الابر بول واصله للسوفت بالانس، اللور بول واصله للتانج بيز، الابر بول واصله للسوفت بالانس، اللور بول واصله للتانج بيز معايا. اللاترال سيرفيس اللي هو ده كفرد بايه؟ كبسوله اهي يا جماعه، كبسوله اهي. الكبسوله ما بتحوطش كل اللوزه، ما ينفعش تحوط كل اللوزه. ليه؟ لان السيرفيس ده اللي ناحيه الاوروفارينكس ده اللي هيفرز انتيبوديز، لازم يبقى ميوكوزا بس معايا. يبقى اذا اللاترال سيرفيس كفرد باي كبسول، فايبرس كبسول بيفصل اللوزه عن البيد. البيد اللي هو مين؟ سيبيرو كونستريكتور ماسل، سيبيرو كونستريكتور ماسل. ودي ملايه السرير بتاع مايك اللي قلناه. طيب الميديال سيرفيس بقى يا دكتور اللي هي ده، الميديال سيرفيس ده وده، ده ميوكوزا عادي ستراتيفايد سكويناس ابيثيليوم عادي زي جي اي تي، بس انفاجينيتد. انفاجينيتد عامل من 12 ل 15 انفاجينيشنز. طب لما تفكر بعقلك ليه عامل انفاجينيشنز؟ علشان يكبر السيرفيس اريا. واكبر انفاجينيشن فيه اول واحده كريبتا ماجنا، وماجنا يعني العظيم زي الفورم الماجنوم، ماجنا يعني كبيره، كريبتا ماجنا. وهو ده كان السؤال الغلس اللي جابه في الام سي كيو السنه اللي فاتت في الشوك، اخر مجموعه اللي هي الراوند الثالث اللي اجل لهم الشوك بعد ما الراوندات خلصت. قالوا كريبتا ماجنا ده ريمننت اوف ذا فيرست فرنجيال باوتش ولا سكند ولا ثيرد ولا فورث. الثيرد فرنجيال باوتش، ثيرد فرنجيال باوتش معايا؟ طيب مش هيجي تاني، مش هيجي تاني. وده حتى هم عرفوا اساسا هو بيتشل. لا لا محدش عارف، محدش عارف ده هو كان متضايق منه. تمام، يبقى اذا كفرد بستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم من 12 ل 15 كريبتس. اللارجست وان الكريبتا ماجنا، الكريبتا العظيمه. يا جماعه الكريبتا ماجنا دي انا نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي، بص لايدي كده، السيبيرو كونستريكتور اهي، الكريبتا ماجنا اهو، لما بتكون تونسلايتس الباص بيملى كريبت، لو اتقفلت الكريبتا ماجنا هتروح بفرقعه هنا، عارف ايه هو ده؟ البري تونسلر سبيس، كوينزي، كوينزي، سمعت الاسم ده؟ كوينزي، اللي هي الكريبتا ماجنا تفرقع اباف اند لاترال تو تونسل. الانفكشن جاي من الكريبتا ماجنا وهنقوله تاني. طيب علينا، شش علينا، مش في الباثولوجي يا ابني، علينا موضوع ايه؟ يا دكتوره مشيره، يا دكتور عبد الرحمن، البلاد سبلاي ادت بس تفتري بالتين، الفينوس درينج في باراتونسيلر فين ماشي هنا، يروح للفرنجيال بريكسس لانتريا جاجولار فين، باراتونسيلر جنب التونسيل. اخيرا الليمفاتيك درينج، ما الليمفاتيك درينج هي هي زي الول دايرز رينج، لا في ليمف نود مخصوصه للتونسيل. كل ام داخله لك عيادتك تقول لك ايه؟ الواد لوز ونزلت في رقبته، لا يا ماما دي مش اللوز، ده الحيل بتاع اللوز، الليمف نود اسمها ايه يا رزان؟ جيجلو دايجستريك ليمف نود. ده جزء من الابر ديب سيرفايكال، موجوده فين؟ بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندبل، هنا اهو. بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندبل، انا ممكن اطلعها عند اي حد فيكم، معايا؟ في واحده من سنه خمسه مش عارف كنتوا واقفين ولا لا، بعد ما الدرس خلص كان في ثلاثه اربعه واقفين، جت ورتني ليمف نود من حوالي اسبوع، معايا؟ هي دي جيجلو دايجستريك ليمف نود. انلارجد فيرم تندر معناها كرونيك تونسلايتس معايا؟ هي اللي فوق التيشو ليمف نود والدرين لمحطه رئيسيه. طيب يبقى اذا اللي فات درينج الجوجلو داجستريك ليمف نود، فهمنا يعني؟ وليه؟ انا متضايق. ليه سماها جوجلو داجستريك؟ لانها عند الكروسنج بوينت ما بين الانترا جوجلر فين والداجستريك ماسل، الاسترو بيليك داجستريك. الميتنج بوينت دي سموها جوجلو داجستريك اللي هي بلو اند بهايند الانجل اوف ذا ماندبل. خلاص ده سبيسيفيك ليمف نود تو ذا تورسل، والاحقاقا للحق للتورسل والتانج بيس، ولكن التورسل اهم معايا. وخناقه بين دكاتره الاطفال ودكاتره الاي ان تي، اوعى تشيل لوز دكاتره الاطفال، ازاي ما تشيلوهاش؟ ده جهاز المناعه الاول دكتور اي تي، لازم تشيل لوز، اصبحت بؤره صدديه وبتضر الجسم، انت فاهم؟ وهنا الاجابه، تشيل اللوز ولا ما تشيلش اللوز؟ دكتور الاطفال بيقول ما تشيلهاش علشان الواد يجي له لوز كل شويه ويروح يكشف عنده بيسخن وزوره بيوجعه، ودكتور الاي تي يقول لك تشيلها علشان ياخد فلوس، فدي مشكله وخناقه كبيره فعلا. وواحد متخلف عقليا مره كاتب هو دكتور بس ما اعرفش تخصصه ايه مش عارف بلاش ذكر اسماء بيقول لك مجزره اللوز احمر مش فاهم حاجه معايا الفانكشن بتاع اللوزه تلعب دور في السيم جيتد والهيومورال اميونيتي في تشايلد هود بيريود في اول 5 سنين من العمر بعد 5 سنين من العمر ينتقل الجهاز المناعي الى اجزاء اخرى في الجسم بالدليل ان بيحصل لها اطرف في الدول النظيفه اللي ما فيش معاها بليوشن احنا بيبقى عنده 60 سنه ولسه اللوز كبيره وبتلتهب فاهم بس فربنا خلقها بروتكتيف فانكشن في تشايلد هود بيريود بتفرز انتي بوديز بتسكريت انتي بوديز خلاص الفسيولوجي اوف ذا فارينكس ليه ربنا خلق لك فارينكس يا محمد اليمني طبعا اليمني هيقول لك باكل بيه محمد هيقول لك بتذوق بيه كل واحد هيقول براحته لا ده نمبر 1 ريسبيراتوري تشانل اهم من كل ده ده جزء من الريسبيراتوري سيستم يا اولاد الفارينكس مشترك في جي اي تي وريسبيريشن يعني بيعدي عليه ميه اكل وبيعدي عليه هواء يبقى نمبر 1 ريسبيراتوري فانكشن بعد كده ممكن ديجلوتيشن اللي هو السوالون اللي هو الفود شانل باكل بيه articulation of speech يعني ايه articulation of speech phonation تطلع من اللاركس انت بتتكلم ازاي بتطلع صوت من الحنجره اوعى إيه تقول انا بتكلم بالحنجره غلط انت بتتكلم بوقك لكن بتطلع صوت بايه بالحنجره ادي تتقطع بالشفايف واللسان والفارنكس الى articulation كلمات لما حركت شفايفي ولساني والعضلات بتاع الفارنكس اتحولت الى حروف ده الارتكيوليشن وده الفونيشن وصلت العيان اللي انا وريتكم من شويه الفيديو بتاعه كان بيعمل فونيشن فاكره طيب يبقى ده ارتكيوليشن اوف سبيتش طبعا لو قلت لي برضه اللسان وظيفته ايه ارتكيوليشن اوف سبيتش الليبس ارتكيوليشن اوف سبيتش وهكذا ريزونانس اوف فويس يعني ايه ريزونانس اوف فويس زي ما النوز الصوت بيرن فيها ولما تتقفل تبقى رينولانيا كروزا خلفان الفارنكس برضه النيزو فارنكس لما يتقفل نفس النوز رينولاليا كلوزا تمام النيزو فارنكس لما يتقفل يجيب هايبونيزاليتي او رينولاليا كلوزا طب هو زي النوز زي النيزو فارنكس لو التونسل كبرت يا دكتور او اي حاجه فوق الفوكال كورد كبرت مش النوز ولا النيزو فارنكس تحت التونسل كبرت قوي بتلاحظوا ان في واحد بيتكلم يقول لك ده بلع فار ايه ده انت بيتكلم كده فاهم اسمك ايه عبد الرحمن مش مخنف ده تحس ان صوته تخين ايه ده واد عنده 5 سنين والصوت ده طالع منه خبر اسود يبقى ده كانه بياكل وهو بيتكلم بتسمعوا اللي بياكل وبيتكلم مش صوته بيطلع مكتوم وتخين اسمه بوت بوتوت فويس كان في بطاطا سخنه جوه بقه معايا بوت بوتوت فويس ده بالانجلش لا ده بالامريكان العن انت عارف الامريكيين يحبوا ينسوا كل حاجه لنفسهم فسموها بلامي فويس برقوقه في بقه فاهم؟ محشوره في بقه. فتيجي تساله اسمك ايه؟ محمد. فاهم؟ مش مخناف صوته مكتوم علشان في حاجه قافله فوق الفوكال كورد يا اولاد. اللي فوق الفوكال كورد ايه؟ ممكن تنصل ابيجلوتس كبير، كانسر اوروفاك وهكذا، حاجه فوق الليفل بتاع الفوكال كورد، معايا؟ اسمها هوت بدون فويس. نيجي بعد كده التيست تتذوق بالتانج بيس. هل الفارنكس ليه بروتكتيف فانكشن؟ اه الورد ايرز رينج. بتسكريت انتي بوديز مش كده؟ الليمفويد تيشو. الدوبلوتيشن 3 ستيجز. الدوبلوتيشن 3 ستيجز. حضرتك اسكتوا يا جماعه. انتوا عطلتوني النهارده. بعد كده محدش يسال في النص. الدوبلوتيشن 3 ستيجز. طبعا يا دكتور احمد وانت بتاكل انت بتاكل فولنتري انت اللي بتاكل قاصد بتنضغ. هو حد هو اللي بيشغلك المكنه؟ فاذا الاورال برانكري لكن وانس اللقمه عدت التانج بيز بقت انفرانتري كونستريكتور ماسل ما تقدرش تحركها مع الجرافيتي بريستاليسيس نزلت على الاسوفجاس انفرانتري بريستاليسيس وجرافيتي برضه اذا هو ده فولانتري لكن ينزل هنا انفرانتري خلاص يبقى 3 ستيجز دكتور ما اقدرش والله ما اقدر انا ما اقدرش يعني ما صدقت انك تيجي النهارده. على فكره المفروض ناخد الادينويد هناخد السيمتومز والميثود اوف اكزامينيشن بس. ده حاجه تافهه قوي. ده السيمتوم والميثود. يا ولاد والله ده لمصلحتكم. على فكره ده مش مذاكره. الصفحه دي مش مذاكره. لسه على مالي. لسه على مالي. اسكت بقى اسكت بقى في حاجه واحد ما بيشوفش كل شهر سيمبتومز وفارنجيال ديزيز لو جالك مرض في الفاركس تشتكي بايه ديسفيجيا نمبر 1 صعوبه بلع يا اولاد ديسفيجيا معناها صعوبه بلع ولما يكون في الم مع البلع اسمها اودينوفيجيا ديسفيجيا صعوبه لما يكون معها بين اودينو خلاص او اودينوفيجيا في ناس بتطلع اودينوفيجيا طيب دكتور لو كانسر فاركس وداخل على اللاركس يعمل لك ايه هورسنس واسترايدو اوعى تغلط مش الفاركس اللي عمله ده الفاركس زق اللاركس لان الهورسنس والاسترايدو تبع ايه انت عارف استرايدو يعني ايه الحركه دي بيموت مخنوق معايا طيب والهورسنس اللي هو بحه في الصوت خد بدوته فويس لو التونسل كبرت سنورنج وسليب ادنيا لو الفاركس اتسد خلاص يشخر ويتخنق بالليل وهو نايم وابتو يموت ابتو يموت على فكره السنورنج والسليب ادنيا ده سمتم للنوز وسمتم للفاركس لان النوز لو اتقفلت برضه هيشخر تمام فيتوكورس ريحه بقه وحشه تونسل فيها باص مثلا لكن الكورس تكوز فيتوكورس ايه دي التكارس تسوس السنين تمام هاليتوزس لوس اوف ويت واحد عنده كانسر فاركس هياكل منين اكتر اتنين كانسر في الجسم يعملوا لوس اوف ويت الفارنكس والاسوفاجس الهايبوفارنكس والاسوفاجس تلاقي بقى كشكتك تمام ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد امتى يحصل ريجرجيتيشن يا عبد الرحمن لو البلد مخروم او البلد مشلول يجي يشرب الميه ترجع من مناخيره لان البلد بيقفل النوز من ورا بين ريفيرد للاير عن طريق انهي نيرف ايوه جروس فارنجيال جاكوبسون ما هو جروس فارنجيال معايا يبقى ده بين ريفيرد للاير ما عدا الهايبوفارنكس ارنولد بريتش اوف فيجاس تمام تريزماس امتى يحصل تريزماس لوك دي جو كانسر وعمل انفيجن للتريجويد كوينزي وعمل سبازم في التريجويد وهكذا سبازم في التريجويد مصر والسؤال ده جه السنه اللي فاتت في البروبلم سولفنج قال له ايه سبب التريزماس في الكوينزي بين عمل سبازم في المصر نيجي سويلنج واحد عنده تونسلايتس او فارنجايتس مش هيحصل له الفارنجايتس الانفينود سويلنج كانسر مش هيعمل انفينود ميتاستاسيس واخيرا سيمبتوم اوف ديستنت ميتاستاسيس اللي هو ال ال بي دي لانج ليفر بون بريك فاكرها؟ الميثودز اوف اكزامينيشن يا جماعه الميثودز اوف اكزامينيشن هيكزامن النيزوفارينكس ورا النوز اللي هي دي الاستيكا توب اوبننج يا جماعه ارجوكوا اسكتوا هيكزامن النيزوفارينكس هيكزامن الاوروفارينكس هيكزامن الهايبوفارينكس ولو ما عملتش اكزامينيشن للنك يبقى انت ناقص ليه؟ لان النك جزء من الفارينكس في النبيس الفيشال جزء من الاير احنا ما خدناش كلينيكال الفيشال جزء من الاير الاوربت جزء من النوز والساينسز بروبتوسس احنا لسه واخدينها والنك جزء من الثروت كانسر وعمل الفلوت ميداس نك وهكذا يبقى اذا لازم نكشف على كل دول النيزوفارينكس اكشف عليه ازاي فوق خالص نيزل اندوسكوبي لسه واخدينه النهارده نيزوفارينجيال كانسر وهكذا معايا يبقى النيزل اندوسكوبي ده ريجيد ممكن فليكسبل يا دكتور اهو فليكسبل اهو وانا داخل بشوف بيه النيزوفارينكس لكن اللي فوق ده ريجيد بسترو راينوسكوبي مين فاكر البسترو راينوسكوبي البرايه لا مش الاندايركت دي الاندايركت لما تبقى على اللارينكس الاندايركت هي البرايه بس وصلتها هنا المره دي وصلتها فوق معايا ده الاندايركت لارينجوسكوبي لما تتسلط كده يبقى اللي هو بستيريو راينوسكوبي معايا طيب ديجيتال بالبيشن نوت يوزد نواديز حاجه مقرفه جدا وحقيره ما عادش مستخدمه قوم يا مايكل بصهم لو سمحت تقول للعيان على فكره احد الاساتذه قال له قال لواحد في الشاب مره اعملها قدامه افتح بقك يا عيان اهو واحط صباعي ده انا مش عارف بس علشان مايكل طويل احط صباعي ده علشان لو جاي عضو يعض نفسه والبس الجوانتي واروح مدخله من الماوس لغايه النيزوفاركس احسه واطلع عمليه مقرفه جدا ديش انت يعني صباع ديش تبابيشن معايا تمام يجي له جاب ويتعور وكل حاجه ما انا بقول لك طريقه مقرفه جدا تمام لو حد عايز نعملها له عملها له بعد ما نخلص الاوفاركس افتح بقك يا عيان المنظر اللي انت كنت شايفه واشوف التونسل تمام وممكن لو في كانسر احس البيزا اشوفها انديوريتد ولا لا ممكن لو انا شاكك في ماس او كانسر احسها سوفت ولا هارد ولا فاهم الهايبوفاركس بقى external examination وريني رقبتك ده الانسبكشن علشان اشوف اللاركس مزوق ولا لا تمام بالبيشن هبالبيت موري ساين يعني ايه موري ساين اعملوها على نفسكم كلكم واللي عايز نعملها له بعد ما نخلص اعملها له بص يا اولاد نورمالي بتحط ايدك فوق راس العيان تمسك تقفش بايدك اليمين على الحنجره تزقها لورا يبقى انا كده زي الكريكوت كارت اللي ورا كريكوت درينك لا تعمل لها كده مش كده لا حسيت كليك اذا مفيش كانسر لو في كانسر بين الكريكوي والفيرتبري مفيش كليك لا اهي في كليك يبقى نو كانسر ازاي ازاي بص يا جماعه ارجوكم اسكتوا احمد يا مستعجل في كانسر هنا دي كريكوي في كانسر هنا يا اولاد لو في كانسر يبقى في فريكشن لا لكن لو مفيش كانسر نورمالي يبقى في كليك يعني لو قال لك بص بمور الصاين معناها مفيش كليك معناها في كانسر وصلت اللعبه مفيش كليك معناها في كانسر كلنا عندنا كليك كلنا عندنا كليك واللي مش عارف يعملها اعملها له ومش كده زي ما احمد بيقول رايت بعيني اول اسبوع ليا في النيابه اقفل يا ابني احد الاساتذة احد النواب استاذ بيقول له اعمل لي مول ساين على العيان والله لا انسى علي الاندايركت لارنجوسكوب اللي هي دي يا جماعه هي دي الاندايركت لارنجوسكوب ان انا اصلط مرايه واحطها هنا هشوف بقى ليه اسمها لارينجو طب ما الهايبو فايق صوره لارينجز وتقول للعيان يقول اي وليس هنا هنا اي ممكن ريشد هوبكنز لارنجوسكوبي اهو ريشد اهو من زهار ريجيد وبص بعيني من هنا بدل فليكسبل ريجيد تمام؟ 70 او 90 انجل ممكن يا دكتور فليكسبل لارنجوسكوبي اهو فليكسبل فايبر اوبتيك تيوب بتدخل من النوز لغايه اللارنجز والهايبوفات اللي انتوا شفتوها واحنا بنعمله فاكرين؟ تمام فاكرين كيت كات وكوكا كولا هو ده الفليكسبل لارنجو فارنجوسكوبي هايبو فارنجوسكوبي بقى هايبو فارنجوسكوبي ده بيتعمل اندر جنرال انستيزيا العين ينام فين كلي وانيمه وانا وراه بجيب وايت تيوب وبحطها عمليه في العمليات عمليه وباخد بقى وايبس وكل حاجه يبقى الهايبو فارنجوسكوبي ده عمليه اصلا بس بشوف فيها ليك اكزامينيشن انسبكشن وبالبيشن لاي سويلنج وما تنساش ديفيد دكتور مريم